والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب صلاة الجماعة. سيذكر المصنف في هذا الباب والأبواب التي تليه الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وبالإمامة وبمصافة المأموم بالنسبة للإمام إلى غير ذلك من الأبواب والمسائل المتعلقة بهذا الأمر. قال رحمه الله: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. فالذين تجب عليهم صلاة الجماعة هؤلاء الثلاثة: الرجال، فخرج بذلك النساء، والثاني الأحرار، فخرج بذلك العبيد، قالوا لاشتغالهم بحقوق سادتهم. القادرين، خرج بذلك غير القادرين، فإن غير القادر ما تجب عليه صلاة الجماعة. قال: حضرا وسفرا. أما الرجال فصحيح، لأن النساء ليسوا من أهل الجماعة ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحرار فيخرج بذلك العبيد، لكن ما وجه إخراج العبد عن وجوب صلاة تجب على الحر؟ قالوا إن اشتغاله بحق سيده، وقالوا إنه ورود حديث في هذا الأمر، وقالوا ورود أنه لم يرد أمر للعبد، والعبد مشغول بحق سيده، والعبد ورد فيه حديث في عدم وجوب الجمعة عليه، وعنه رواية أن العبد تجب عليه مثل الحر. قال: القادر، خرج بذلك غير القادر للعذر. حضرا وسفرا، أي تجب في الحضر وتجب في السفر، وهذه الرواية المشهورة في المذهب. وهناك روايتان أخريان: الرواية الثانية أنها شرط لصحة الصلاة، والرواية الثالثة أنها سنة. قال المصنف: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. أقل الجماعة أن تكون من اثنين، إمام ومأموم، ولو كان المأموم أنثى كذلك تكون جماعة، لحديث: لأمكما أكبركما. إذن اثنين يكفي في الجماعة. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض. المميز قلنا هو من بلغ سن السابعة. إلى أي حد؟ إلى حد، إلى حد كم؟ لا، إلى البلوغ. إذا بلغ خلاص خرج عن حد التمييز. من كان دون البلوغ، قبل البلوغ إلى السابعة، هذا هو المميز. فإذا كان دون السابعة هذا ما بلغ التمييز، فإذا إما غير مميز أو مميز أو بالغ. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، يعني لا يصح أن يكون المميز إماما في الفرض، هذا معناه. قالوا: لا تنعقد في المميز، لا يصح أن يكون إمام، لكن ولا تنعقد الجماعة به، بمعنى مات لا يصح أن تكون الجماعة مكونة من إمام ومأموم مميز، لأنه لا يصلح إماما فيها، لا يصلح إماما فيها. إذن قوله: ولا تنعقد بالمميز في الفريضة، يعني الجماعة لا تنعقد بالمميز. إذن لو تصورنا أن الإمام كان بالغا والمأموم ليس معه إلا مأموم واحد وهو مميز، والصلاة فريضة، هل تعتبر جماعة؟ هذا معنى، هل تعتبر جماعة، هل تنعقد جماعة أم لا؟ قال المصنف: لا تنعقد بالمميز، وعنه، اكتب عنده، وعنه تنعقد به، تنعقد به في الفرض والنفل. طيب، قوله لا تنعقد في الفرض معناه أنها تنعقد في النفل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيقف معه ابن عباس وهو صغير، أو يقف معه أنس وهو صغير، فهذا في النفل. طيب والفريضة؟ لا، قالوا في الفريضة ما تنعقد، ما ورد ذلك، والظاهر أنها تنعقد في الفرض وفي النفل. قال: وتسن الجماعة في المسجد، وتسن في المسجد، يفرقون بين الصلاة الجماعة نفسها وبين كونها في المسجد. فحصول الجماعة واجب في أي مكان، وأما حصولها في المسجد فهو المستحب. وعنه تجب في المسجد، تجب في المسجد. قال المصنف: وللنساء منفردات عن الرجال، يعني وتسن، اكتب عندها وتسن أي الجماعة، وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. فإن أم ورقة كانت تأم أهل دارها من النساء. قال: وحرم أن يأم بمسجد له راتب، له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك. يحرم أن يأم المسلم في مسجد له إمام راتب بشروط. لا يأم، يحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب، معناه لو المسجد ليس له إمام راتب له أن يأم. طيب إن كان هناك إمام راتب، يقول لا يأم إن كره الإمام إمامة غيره إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام الراتب. فلا تصح إلا مع إذنه، أي إذن الإمام الراتب. إن كره ذلك، إن كره ذلك أي إمامة غيره، إن كره إمامة غيره. إذن نفهم من هذا أن الإمام الراتب في المسجد، إذا كان المسجد له إمام راتب، فإنه لابد من إذن الإمام الراتب لمن؟ لمن يأم غيره، لمن سيأم من بقية الناس. إذن نخرج من هذا بإيش؟ بأنه إذا كان المسجد ليس له إمام راتب، إذن لا إذن، يمكن يصلي غيره. الأمر الثاني: إذا كان الإمام الراتب لا يكره أن يأم غيره ويأذن بهذا فلا حرج. أما إن كان يكره ذلك ولا يأذن، فأما غيره قال يحرم، وهل تصح الصلاة؟ ما تصح صلاة هذا الذي تقدم. ثم استثنى المصنف مسألة وقال: ما لم يضق الوقت. لكن إن ضاق الوقت والإمام الراتب ما أقام الصلاة، عند ذلك ماذا يحصل؟ يجوز لأي أحد من الناس أن يصلي بدلا عنه. ما الدليل على هذه المسألة؟ يقولون: ورد في الحديث أنه لا يأم الرجل في بيته إلا بإذنه. هذا ورد في البيت. طيب والإمام الراتب؟ قالوا كذلك، هو يقاس على ذاك. إذا لا يجوز للإنسان أن يأم شخصا في بيته إلا بإذنه، كذلك في مسجده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صرح بصاحب البيت، وإمامة المسجد بمنزلة، أو الإمام في المسجد هو بمنزل صاحب البيت. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر يعني مأموما قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. وهذا مر معنا، وقلنا في مسألة إدراك الوقت وإدراك الجماعة بأي شيء تدرك على المذهب بركعة بركن واحد. وقلنا استدلوا لهذا بحديث إيش؟ ها؟ من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدرك الصلاة. وهذا الدليل بني عليه مجموعة مسائل، منها إدراك الوقت، ومنها إدراك إيش؟ الإمامة الجماعة. إذا كبر قبل أن يسلم الإمام معنى أدرك ركنا واحدا قبل سلام الإمام. ومنها مسألة أظنها ستأتي، وهي وجوب الصلاة على من أصبح أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة إحرام، بمقدار ركن. وهذا يتصور في المرأة الحائض، المرأة إذا حاضت ما تجب عليها الصلاة، لكن لو طهرت في آخر لحظة من الوقت، يعني طهرت قبل خروج الوقت بمقدار الله أكبر تكبيرة الإحرام، هل يلزمها أن يجب عليها الظهر ولا ما يجب؟ نقول سيجب الظهر هذا الذي أدركت منه مقدار كم تكبيرة الإحرام. كل هذا بناء على أن من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة. والرواية الثانية قلنا لابد من إدراك ركعة كاملة، مبنية على نفس الحديث، له رواية أخرى من أدرك من الصلاة ركعة. طيب، قال: ومن أدرك الركوع غير شاك، غير شاك يعني متيقن أنه أدرك الركوع مع الإمام، أدرك الركعة. من أدرك الركوع يعني مع الإمام فقد أدرك الركعة. كيف يدرك الركوع؟ بمعنى أن يصل المأموم إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع. وش هو حد الركوع؟ قلنا حد الركوع أن تصل كفاه، أن ينحني بحيث تصل كفاه إلى ركبته. فإذا كان المأموم أدرك الإمام وهو راكع فكبر وركع، انتبهوا، كبر وركع، فوصلت يداه إلى ركبته، هذا من؟ المأموم. والإمام ما زال في حد الركوع، يعني لم تنفصل يداه عن ركبته. فإذا اتفقا في حد الركوع كلاهما ولو لحظة فقد أدرك الإمام. إذن لو قال الله أكبر ولم يركع المأموم فرفع الإمام قبل أن يركع، نقول ما أدرك، لأنه لم يلتقي معه في حد الركوع. قال المصنف غير شاك، لو أنه شك يعني في اللحظة التي كبر وركع الإمام كان سمع ورفع، لكن ما يدري هل التقى معه في الركوع، يعني هل أدركه وهو راكع أم لم يدركه. الأصل إيش؟ الأصل أنه لم يحصل هذا الاتفاق، والأصل أنه لم يدركه وهو راكع، فلا يعتد بهذه الركعة ولا يعتبر نفسه أنه أدرك الإمام. قال: وإن أدرك أو ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. حتى لو رفع الإمام بعد أن أدركه يطمئن ثم يدرك الإمام. قال: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يعني إذا أدركه في السجود يسجد معه، وإذا أدركه في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد يجلس معه. هل يعتد بهذا السجود؟ هل يعتبر ركعة؟ لا، ما يعتبر ركعة. نعم، لحديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا، وهكذا ولا تعدوها شيئا. قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، استعجل المأموم، شرع الإمام في السلام، قال السلام عليكم ورحمة الله فوقف، أو قبل السلام، قبل تسليمة إمامه الثانية، إذا لا يقوم المأموم إلا بعد أن يفرغ الإمام من السلام كاملا، بعد ما يفرغ من الركن. يقول إن قام يجب عليه أن يرجع ثم يقوم بعد فراغ الإمام من التسليم، لأن هذه المتابعة. الآن يقوم قبله معنى إيش؟ معنى أنه سبق الإمام، ترك الإمام وقام. يقول: فإن لم يرجع انقلبت نفلا، لأنهم يقولون أنه بهذا التصرف خرج عن الائتمام، ما عاد صار مأموم، فعندما خرج عن الائتمام بطلت فريضته، لكن ما أبطلوا الصلاة، هذا اجتهاد منهم. يقول الصلاة لا تبطل، لكن تبطل المتابعة الفريضة فتصبح نافلة، تعد له نافلة، الله أعلم تعتبر له نافلة ولا، لكن هذه المتابعة واجبة. فقام وتركها، اختلت صلاته، ما الذي نبطله منها؟ نبطل الفرضية أو نبطل الصلاة كاملة أو نقول هو منفرد؟ يقول المصنف تعتبر له نافلة. قال: وإن أقيمت وهو فيها، وإن أقيمت وهو فيها، هذا يسأل عن سيارة مرسيدس بنز سماوي مقفلة على الأبواب الغربية لعمائر المسجد، أسأل الله يعني أن لا يكون أحد منا بس صاحب هذه السيارة، لأن قلنا ما يليق بطالب العلم أن يؤذي الناس ليحصل أبواب الخير، فإن كان فينا فغفر الله لنا وله، يذهب ويبعد السيارة. قال: قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. إذا دخل المسجد والصلاة قام، هل له أن يشرع في نافلة والصلاة قام؟ يقول: لا تنعقد، يعني لا تصح. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنى ما تنعقد، ما تصح. لكن إن أقيمت وهو فيها، أي دخل قبل الإقامة فشرع في الصلاة، في صلاة النفل وكبر، وهو في أثناء الصلاة أقيمت الصلاة المكتوبة، هذا معنى وإن أقيمت، أي الصلاة أقامت الصلاة، الأذان المؤذن أقام الصلاة، وإن أقيمت وهو فيها أي في النفل أتمها خفيفة، لا يقطعها ولا يبطلها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ومن صلى، يعني في مكان آخر، ثم أقيمت الجماعة، يعني وهو في المسجد، سن أن يعيد. سبقت المسألة هذه، قلنا من حضر إقامة الصلاة في المسجد فإنه يسن في حقه أن يعيد الصلاة، والأولى فرضه. الآن سيعيد الصلاة، سيعيد صلاة الفريضة وقد سبق أن صلاها، فأيها الفرض؟ الأولى هي الفرض. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. هنا سيذكر المسائل التي يتحمل الإمام فيها عن المأموم. الإمام يتحمل عن المأموم عدة أشياء، ذكر المصنف أولها القراءة، اكتب واحد، يتحمل القراءة، يتحمل الإمام عن المأموم القراءة. معنى هذا أن قراءة الفاتحة، عندما نقول يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، نريد بهذا صلاة قراءة الفاتحة التي هي ركن، فالفاتحة ركن، ركن في حق من؟ في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما المأموم فإنها ليست ركن في حقه، لأن الإمام سيتحملها عنه. لماذا؟ لقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالله أمر بالاستماع والإنصات، ففهمنا من هذا أنه إذا لا يقرأ، فإنه لا يقرأ. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وهذا دليل على أن إذا كان هو مأمور بالإنصات، معناه هل هو مأمور بالفاتحة؟ ما يمكن يكون مأمور بالاثنين، مأمور بأن يقرأ الفاتحة ومأمور بالإنصات، لا يتصور، فإذا هو غير مأمور بالفاتحة، هذا معنى. وهذا الأمر ليس مأمورا بالفاتحة لأنه مأمور بالإنصات، فدل هذا على أنها لا تجب على المأموم في الجهرية وفي السرية كلها سواء. طبعا هناك أدلة أخرى، هذا من أقواها، لكن عندهم أدلة أخرى فيها مقال لا تصح. و حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا فيه ما فيه، فيه مقال حيث الثبوت. المذهب أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وأن الإمام يتحملها عنه مطلقا، والخلاف موجود، منهم من يجيبها على الجميع، منهم من يجيبها يسقط وجوبها عن المأموم. الثاني الذي يتحمله الإمام، قال: وسجود السهو. سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم، سبقا ذكرنا ذلك في سجود السهو، متى؟ إذا دخل معه من أول الصلاة. لاحظوا، قال: وسجود السهو يتحمله عن من؟ عن المأموم. طيب هل يتحمله عن المسبوق؟ لاحظوا، المسبوق تراه مأموم لكنه ما أدرك الصلاة كاملة، أدرك جزء منها، لا يتحمل الإمام، لا يتحمل عن المسبوق، يتحمل عن المأموم الذي دخل معه من أول الصلاة. ثلاثة، وسجود التلاوة. سجود التلاوة إذا قرأ المأموم مثلا آية سجدة، ما سجد الإمام، يتحملها الإمام. السترة، هذا الرابع، السترة، ما هي السترة؟ السترة التي توضع أمام المصلي تحول بينه وبين المارين يمرون من خلفها. يقول: إذا كانت الصلاة جماعة فإن سترة الإمام تغني عن سترة المأموم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه جماعة ما كان يضع له سترة وللمأمومين سترة، وإنما يضع السترة فقط له هو. قال الخامس: ودعاء القنوت. دعاء القنوت، حيث شرع دعاء القنوت فإن الذي يدعو هو الإمام والمأموم يؤمن فقط، إذا لا يدعو فالإمام يتحمله عنه. السادس، والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. التشهد الأول يتحمله الإمام عن المأموم، فهل المأموم لا يتشهد التشهد الأول ولا يتشهد؟ يقول والتشهد الأول إذا سبق، يعني المأموم، بركعة في رباعية. إذا سبق المأموم بركعة في رباعية يعني جاء في الركعة الثانية، هذا سبق بركعة في الرباعية، جاء في الثانية من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، هذا هو سبق بركعة في رباعية. طيب إذا جاء في الثانية الإمام سيجلس للتشهد الأول، أليس كذلك؟ المأموم ماذا يفعل؟ سيجلس معه. طيب إذن أدرك المأموم التشهد الأول ولا ما أدرك؟ ها أدرك. يقول المصنف لا، هو في الحقيقة ما أدرك، وإنما يقول لأن التشهد الأول ينبغي أن يكون، لا يكون في أول الصلاة، يكون بعد ذلك، يعني بعد ركعة من أول الصلاة. طيب إذن في الركعة الثانية معنا، فالمأموم جلس في الأولى، بالنسبة له جلس في الأولى لأن الإمام جلس وتشهد معه، فلما جاءت الثانية التي ينبغي أن يجلس فيها ما جلس لأن الإمام قام، بالنسبة للإمام تعتبر إيش؟ الثالثة. فقام الإمام يتابعه المأموم ما يستطيع يجلس. طيب هذا الخلل الآن الذي حصل ما هو؟ فيقول إذن هو سيجلس في الأولى ولا يجلس في الثانية، وحقها أن يكون التشهد الأول في الثانية، فيتحمله الإمام عنه. فهمت المسألة التي ذكرها المصنف؟ لأن التشهد الأول بالنسبة لهذا الذي سبق بركعة في رباعية لم يأتي به المأموم بعد ركعة، يعني لم يأتي به في الثانية، أتى به في الأولى. طيب قال وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأنه ما أمر بالإنصات، لا بأس أن يستفتح وأن يتعوذ، ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني حيث شرعت السورة، يقرأ الفاتحة في كل الركعات، ويقول وسورة حيث تشرع السورة في سكتات إمامه، يعني يسن. إذا المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لكن يسن أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. ما هي سكتات الإمام؟ قال وهي، الآن يعدد سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة، هذه السكتة الأولى، واحد قبل الفاتحة، هذه السكتة الأولى التي يسكت فيها الإمام، والثانية قال وبعدها، هذه السكتة الثانية بعد الفاتحة، إذا قال الضالين آمين سكت قليلا، يقول يقرأ فيها، وبعد فراغ القراءة، إذا انتهى من القراءة يعني قبل أن يكبر للركوع يسكت قليلا. هذه الثلاث السكتات التي يراها الإمام أحمد، استحبها الإمام أحمد، وهي سكتات يسيرة، فيقول يسن أن يقرأ فيها، يعني يقرأ في سكوت الإمام. لكن هل هذه السكتات تكفي للقراءة؟ وهل هي واجبة على الإمام؟ لا، ليست واجبة. الشاهد يمكن أن يقال إذا سكت الإمام سكتة يمكن الإنسان أن يقرأ فيها، قرأ، وإن لم يحصل له ذلك فإن القراءة ليست واجبة. قال ويقرأ، يعني المأموم، فيما لا يجهر فيه متى شاء، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، اكتب عندها استحبابا، يعني ما هو وجوبا. إذن المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. هل يستحب أن يقرأ في الجهرية ومتى؟ قال نعم في سكتات الإمام. هل يقرأ في السرية؟ الجواب نعم، يقرأ في السرية استحبابا، لأنه ما في شيء ينصت له. قال فصل في متابعة الإمام، نعم للمأموم. قال: من أحرم مع إمامه، هذه صورة، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. هاتان الصورتان لا تصح معها الصلاة. الأولى من أحرم مع الإمام، مع إمامه، يعني الإمام يقول الله أكبر والمأموم معه، ما يصح، لابد أن يكبر بعده. يقول: أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، في أثناء تكبيرة الإحرام، قبل أن يفرغ من تكبيرة الإحرام بدأ المأموم في تكبيرة الإحرام، يقول لا تنعقد تكبيرة الإحرام، ما تحتمل لا مسابقة ولا مساواة، ينبغي أن تكون بعد تكبيرة الإمام. يقول: لأنه شرطه، شرط المأموم، أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه، ولأنه تم بلم تنعقد صلاته. كيف لم تنعقد صلاته؟ الآن الإمام ما زال يقول الله أكبر، ما زال في تكبيرة الإحرام، هل انعقدت صلاة الإمام؟ ما انعقدت، هو ما زال يكبر، ما انتهى من التكبير. والمأموم شرع في الصلاة مؤتما بشخص لم تنعقد صلاته أصلا، فهمتم؟ كان المأموم يكبر يقول الله أكبر، يصلي خلف واحد جالس يقرأ مثلا جريدة، ولا شخص جالس يأكل، أو شخص لا يصلي، يقول لم تنعقد صلاته. يقول: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا بعده، معناه فتفيد الترتيب مع التعقيد. يقول: وإذا ركع فاركعوا، فكل هذا دليل على أن الترتيب مطلوب والتعقيب خلف الإمام. يقول: فإن وافقه فيها اكتب، أي في الأفعال، أو في السلام كره. طبعا هذا باستثناء ماذا؟ تكبيرة الإحرام. إذن موافقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة؟ لا، موافقة المأموم للإمام في بقية أعمال الصلاة بما فيها السلام تنعقد ولا لا؟ تنعقد، ما تبطل الصلاة، لكنها تكره. قال: وإن سبقه حرم. إذن بقية أعمال الصلاة غير تكبيرة الإحرام، إما أن يوافقه فهذا مكروه، وإما أن يسابقه أو يسبقه وهذا حرام. طيب هل تبطل الصلاة بذلك؟ سيأتي أنها تبطل في بعض الحالات. قال: فمن ركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام وأمر بمتابعة الإمام وحذر من المسابقة، من رفع الرأس قبل رفع الإمام. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. إذا رفع قبل رفع الإمام من الركوع عامدا يحرم عليه ذلك، ويلزمه أن يرجع ويأتي بالرفع بعد رفع الإمام. فإن أبى، أبى ماذا؟ أبى أن يرجع ويأتي بهذا الركن بعد أن يأتي به الإمام، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. إذا لا نبطلها ابتداء، وإنما نبطلها إن أبى أن يرجع إليها. يقول: بطلت صلاته، لا تبطل صلاة ناس وجاهل. بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل، بمعنى أنه لو أنه لم يرجع، سبق الإمام ثم لم يرجع ويأتي بهذا الركن بعد الإمام لجهله أو لنسيانه، فإنها لا تبطل صلاته. قال المصنف: ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام، لأنه جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، ما لم يؤثر المأموم التطويل، إلا إذا كان المأموم يرغب في التطويل. لماذا؟ لأن العلة انتفت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الصلاة بالنسبة للإمام، لأنه لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة لأنه يشق على المأمومين، فإذا انتفت هذه العلة فإنه لا لا لا لا يؤثر ذلك ولا يضر ذلك. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. إذن ما الذي يسن للإمام الآن ذكر المصنف؟ التخفيف مع الائتمام، مع الإتمام، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. انتظار الداخل، دخل شخص وهم في الصلاة فانتظر الإمام ما ركع أو كان راكعا فانتظره ولم يرفع حتى يدرك الصلاة، هذا الانتظار ثبت صحيحا في صلاة الخوف. في غير صلاة الخوف ورد حديث لكنه لا يصح. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، يكره أن يمنعها أي بلا سبب، وبيتها خير لها، صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لكن مع ذلك يكره لولي أمرها أن يمنعها من الصلاة في المسجد إن لم يكن له لذلك سبب، لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن نفهم من هذا إذا خشي عليها الضرر فله منعها، إذن يمنعها لسبب خارجي لا حرج. قال: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. الأولى بها معناه الأولى بها استحبابا، أولى الناس بالإمامة هو الأجود قراءة والأفقه الذي يجمع بين القراءة والفقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. الفقيه الأمي، الفقيه الذي يعرف الفقه، والأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا حصل هذا أن شخص لا يحسن قراءة الفاتحة فيقدم عليه القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة، يقدم على من لا يحسن قراءة الفاتحة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذا الفقه، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن المرتبة الأولى القراءة، الثانية الفقه، الثالثة قال المصنف ثم الأسن. انتقل المصنف إلى الأسن. نعم، قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولحديث ليأمكم أكبركم. هنا خلاف في المذهب على كلام المصنف، الأولى الأقرأ ثم الفقيه ثم الأسن، والرواية الثانية أن يقدم بينهما، يعني يصير الثالث الأقدم هجرة ثم الأسن مراعاة للحديث، يصير وعنه يقدم الأقدم هجرة على الأسن، على الأسن. ولعل المصنف تركها، يمكن قد يكون هذا الانقطاع الهجرة، ما عاد في هجرة، انتهت هذه القضية، الله أعلم. ثم الأشرف، ثم الأشرف، الأشرف ما هي موجودة في الحديث خلاص انتهى، لكنها قياسا الأشرف في النسب، فيقولون يقدم. إذن سننتقل بعد ذلك بشرف النسب، وشرف النسب له أثر في الأحكام في بعض الأبواب، منها تذكرون في إيش؟ النكاح، في مسألة النكاح، في مسألة اشتراط الكفاءة، ويرون أن قريش أفضل من غيرها. على العموم في هذا الباب ما ورد شيء، ما ورد شيء إلا القياس والإلحاق. يقول: ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، ثم يلجأ إلى القرعة كالأذان إذا حصل مشاحة. وإذا طبعا لم نلتفت للأشرف ولا لقضية الأتقى والأورع، إذن سننتقل للقرعة مباشرة. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. صاحب البيت قلنا للحديث لا يؤم الرجل الرجل في بيته، إمام المسجد لأنه ملحق به مثله، مثل صاحب البيت. يقول: هو أحق ولو كان عبدا، حتى لو كان عبد فهو أولى بالإمامة، ويرون في ذلك، ورد في ذلك بعض الحديث. قال: والحر أولى من العبد، الحر أولى بالإمامة من العبد، طبعا إلا إذا كان العبد هو صاحب البيت أو كان العبد هو إمام المسجد. قال والحاضر يعني أولى ممن من المسافر، والبصير أولى من الأعمى. لماذا الحاضر أولى من المسافر؟ لأي شيء، لأن المسافر قد يقصر والحاضر لا يقصر، فإذا إذا قدمنا المسافر معناه فات على الحاضر جزء من الصلاة سيكملها هو منفردا، لن يصلي الصلاة كاملة في جماعة. وأما يعني طبعا إذا تساوت، وهذا الكلام يقولون أولى لكن الصلاة صحيحة ولو لغير ذلك، ولو لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو مسافر وكانوا في مكة وهم مقيمين وأتموا. قال والبصير أولى من الأعمى، هذه من أجل قضية النجاسة والتوقي من النجاسة، فلا شك أن البصير أكثر توقي من النجاسة من الأعمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستخلف من عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فيعني هذا يشكل على قضية الأولوية، فكأن المراعاة فقط في الصفات والشروط، فإن كان هذا هو الأقرأ فيقدم الأقرأ هو يقدم، لكن إذا حصل التساوي هذا أقرأ وكلاهما أقرأ لكن هذا بصير وهذا أعمى فيقدم إيش البصير على الأعمى، وقد يقال لا عبرة بهذا. تعليلهم هذا هو مجرد الطهارة. قال والمتوضئ يعني أولى من المتيمم، لأن المتوضئ يرفع الحدث والمتيمم يستبيح الصلاة فقط. قال أولى من ضدهم، ثم قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. إذا حصل أن قدمنا غير الأولى فهذا يقول مكروه إلا إذا أذن الأولى له، لأن فيه افتيات على حقه. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني خلف غير فاسق. إذن في هذه الجملة عدة مسائل. أولا ولا تصح إمامة الفاسق، المقصود بالفاسق هنا من؟ الفاسق بإيش؟ باعتقاد كصاحب البدعة أو بمعصية، سواء كان باعتقاد أو بعمل، هذا هو الفاسق صاحب المعصية، إما أن تكون معصيته عقدية أو تكون معصيته عملية، يشرب الخمر أو غير ذلك من المنكرات الكبيرة التي توجب الفسق. يقول لا تصح إمامته إلا في الجمعة إذا تعذرت خلف غيره، وإلا في العيد إذا تعذر خلف غيره. واضح المسألة؟ طيب لماذا؟ اكتب عندها وعنه تصح مع الكراهة، يعني إمامة الفاسق هل تصح ولا ما تصح؟ قال المصنف ما تصح إلا في الاستثناءات هذه. قلنا والرواية الثانية أنها تصح، وهذا هو رأي الجمهور، لأن الصحابة صلوا خلف بعض الفسقة وما ثبت يعني ذلك وصحة الصلاة، ولا دليل على بطلان الصلاة خلف الفاسق. بعضهم يعلل يقول لا تصح الصلاة خلف الفاسق كالكافر، مثلنا لا تصح خلف الكافر، لكن الظاهر أن الفاسق ليس كالكافر، الفاسق مسلم فتصح خلفه. على كلام المصنف يقول تصح في الجمعة وفي العيد إذا تعذرت خلف غير الفاسق، إذا ما وجد إلا الفاسق فيصلى خلفه. لماذا؟ يقولون ليش استثنيت العيد والجمعة؟ قالوا لأنه سيؤدي، إذا لم يصلي خلفه سيؤدي هذا إلى ترك الصلاة، إذا ما في إلا جمعة واحدة خلف فاسق نقول له إيش؟ نقول ما تصح، إذن سيؤدي هذا إلى ترك الجمعة، يفضي إلى ترك الجمعة وسيفضي إلى ترك العيد. لكن في الصلوات الخمسة إذا قال له لا تصلي خلف الفاسق، وفرض أن ما في إلا جماعة واحدة فيها فاسق يأمها فاسق، فهل هذا سيؤدي إلى ترك الجماعة؟ سيؤدي إلى ترك الصلاة؟ لا، ما يؤدي إلى ترك الفريضة. الشاهد لا دليل على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وكان غيره يصلي خلف مروان وإلى غير ذلك، كل هذا دليل على أنهم صلوا خلف غير خلف الفاسقين. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال وتصح إمامة الأعمى والأصم، إمامة الأعمى فيها دليل وهو استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم، والأصم قياسا عليه، قياسا عليه، هذا يشبه ذاك. ثم قال والأقلف، الأقلف هو غير المختون، الأقلف غير المختون. طيب غير المختون تصح صلاته؟ المصنف قال نعم تصح صلاته. طيب والمشكلة التي عنده هذه الختان الذي لم يؤده القلفة، أليس تحتها نجاسة؟ يقولون نعم تحتها نجاسة، يعني غير المختون باقي عنده في العضو جلدة، تحتها يكون نجاسة، أثر للبول باقي ما يزول، يقولون هذا معفو عنه على هذا. إذا قلنا ما تحت الجلدة من النجاسة معفو عنها صحت صلاتهم. يقول والأقلف اكتب عندها وعنه لا تصح للنجاسة بسبب النجاسة. إذن الأقلف مشكلته تكمن في النجاسة، فإن قلنا النجاسة التي باقية عليه معفو عنها صحت صلاته، وإن قلنا لا هذه ما هي معفو عنها لم تصح صلاته، ولهذا اختلف النظر فيها. قال وكثير لحن لم يحل المعنى، ما يحيل المعنى لا يغير المعنى، كثير اللحن الذي لا يغير المعنى، الذي يلحن كثير لكن لحنه في الصلاة لا يغير المعنى. ومعنى يلحن يعني يخطئ في الإعراب، يخطئ في الضمة والفتحة والكسرة. يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، هذا لحن ولا لا؟ ولا مو لحن؟ لا، يحط الضمة محل الفتحة. إذا كان هذا اللحن يتغير معه المعنى في الفاتحة فالصلاة تبطل، وأما إذا كان ما يختلف المعنى فإنها تكره. وكثير لحن لم يحل المعنى وألحق به التمتام الذي يكرر حرف التاء كذلك، يقولون تصح مع الكراهة، مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم. إذن تصح إمامة الأعمى وإمامة الأصم وإمامة الأقلف. وكثير اللاحن تصح إمامته بشرط ألا تكون تحيل المعنى. والتمتام الذي يكرر حرف التاء، عنده مشكلة في النطق فيكرر حرف التاء، أو الفاء اللي يكرر حرف الفاء، أو غيره من الحروف، قالوا كل هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة للخلاف في صحتها. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة يعني، أو ركن من أركان الصلاة إلا بمثله. العاجز عن ركن من أركان الصلاة مثل العاجز عن القيام، يقولون هذا الجالس لا يستطيع القيام، هل له، هل تصح إمامته؟ الجواب بمثله نعم، أما بقادر على هذا الركن فلا، لا تصح. كذلك العاجز عن شرط مثل العاجز مثلا عن الوضوء، عن الوضوء التيمم مثلا، أو العاجز عن ستر العورة فلا يصلي إلا بمثله. استثنى المصنف قال إلا بمثله، واستثنى مسألة ثانية قال إلا الإمام الراتب، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويصلون خلفه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إلا الإمام الراتب، الإمام الراتب في مسجد، هذا الثاني الذي يرجى أن تزول علته، فإذا صلى جالسا، هذا الإمام الراتب الذي يرجى أن تزول علته، إذا صلى جالسا تصح إمامته ويصلون خلفه. كيف؟ يخيرون، إن شاءوا جلسوا وإن شاءوا قاموا، فإن صلوا خلفه جلوسا جاز ذلك، يعني يصلون خلفه جلوسا استحبابا مش وجوبا. من فين أتوا بهذا الكلام؟ استدلوا لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض فصلى بأصحابه جالسا فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث. ففهموا منه أن مثل هذا الآن، هذه الحادثة التي وردت استخرجوا منها هذه الشروط. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كان إماما راتبا في مسجد وعلته يرجى زوالها، فاقتصروا على هذا. فهمنا المسألة؟ قال وتصح قياما، لأنه قال فيصلي جالسا ويصلون ويجلسون خلفه وتصح قياما، إذن هم لهم أن يصلوا قيام ولهم أن يصلوا جلوس. ثم قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت الصلاة. الآن هذه المسألة تتعلق بالخلاف الفقهي، الخلاف بين المذاهب بين الفروع. يقول ومن صلى خلفه، إذن إن ترك الإمام ركن أو شرط مختلف فيه، قول مختلف فيه يخرج ماذا؟ الشروط والأركان المتفق عليها. فإن ترك ركنا متفق عليه بطل الصلاة، لأنه ما له قول أصلا بهذا. لكن إن كان مختلفا فيه وهو يقلد مقلدا لمن يقول بعدم الاشتراط أو بعدم الركنية، يقول صحت صلاته. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. الصحيح ما يعيد. كيف؟ انتبهوا الآن، يعني إما نوجه عبارة المصنف، لأنه في الإقناع وفي غير الإقناع من كتب المذهب يقولون لا تبطل إذا اعتقد المأموم فقط بطلان صلاة إمامه. إذن المسألة فين؟ انتبهوا، إذا كان الإمام يصلي وقد ترك ركنا، ترك الركن ليش؟ ما هو سبب ترك الركن؟ إما لأنه يرى أنه ليس بركن، هب أنه فقيه، لو كان فقيها لا يرى ركنية الفاتحة مثلا، ترك الركن لأنه لا يراه، تصح صلاته وصلاة من خلفه. أو كان الإمام مقلدا فتصح صلاته وصلاة من خلفه. لكن لو كان الإمام ترك ركنا وهو يعتقد أنه ركن، تصح صلاة الإمام؟ ما هذا الذي ما تصح صلاته، وهذا الذي على كلام المصنف تبطل من خلفه. أما إذا كان الإمام لا يراه ركنا والمأموم يراه ركن فتركه الإمام، تصح صلاة المأموم ولا لا؟ تصح صلاته. يعني لو صلى الشافعي خلف الحنفي أو المالكي، فلم يقرأ المالكي لم يقرأ البسملة في الفاتحة، والشافعي يرى وجوب قراءتها، ما تبطل صلاته. وهذا يعني هذا الباب من أبواب التعصب الذي دخل على المسلمين وفرقهم، والذي لا ينبغي هذا، أن يتحول المسلمون إلى فرق وشيع وأحزاب، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا ما يصلي خلف هذا وذاك ما يصلي خلف هذا. ما كان خلاف الأئمة الأربعة كثير منه موجود في عهد الصحابة، من قل من الصحابة، من خلاف الصحابة أصلا، ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلف بعضهم. فإذا كانت الأصول لم تترك الصلاة خلف بعضها، فكيف بالفروع بعد ذلك يعني تبطل الصلاة خلف بعضها؟ فالحذر من هذه القضية. وأكرر وأقول المسلم ينبغي عليه، يجب عليه أحد أمرين بحسب حاله. إن كان أهلا للاجتهاد والترجيح بين المسائل يرجح بين المسائل إن كان أهلا، وإن كان غير أهل فلا يجوز له، ويلجأ إلى التقليد، يسأل من يثق بعلمه ودينه في مسائل الشرع ويأخذ بفتواهم، هذا الواجب عليه. وأما أنه هذا شافعي لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف المالك، والمالكي لا يصلي، هذا والعياذ بالله من البدع التي دخلت على هذه الأمة، نسأل الله العافية. قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته، يعني إذا قلنا أن الإمام يعتقد بطلان صلاته يعيد صحيح، أما المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام والإمام يرى صحة صلاة نفسه فلا يعيد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد أنتم تعرفون أن المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين، مسائل قطعية. ما معنى قطعية؟ يعني أجمعت الأمة عليها، فهل هذه المسائل التي حصل فيها الإجماع يجوز فيها الاجتهاد؟ ما يجوز. هل يأتي إنسان ويجتهد في القرن الرابع عشر ويقول خرجت اجتهدت فخرجت بقول وهو عدم فرضية صلاة العشاء، الصلوات أربع بس ما هي خمسة، يصح هذا؟ ما يصح. يأتي إنسان ويجتهد ويقول خرجت باجتهاد وهو إباحة الربا أو جواز الزنا أو إباحة شرب الخمر مثلا، هذه مسائل قطعية لا يجوز الخلاف فيها ولا النظر فيها أصلا، قضية مقتولة بحثا. لكن مسائل الاجتهاد إذا قلنا المسائل نوعان، إما قطعية وإما ليست قطعية اجتهادية. المسائل الاجتهادية هي التي يحصل فيها الخلاف بحسب نظر المجتهد في الدليل، فقد يظهر لشخص لمجتهد ما لا يظهر للثاني، فهذه التي يقول فيها المصنف لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ليش؟ لماذا؟ لأن المسائل الاجتهاد فرض المجتهد، فرض المجتهد أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده، ثم بعد ذلك اجتهاده الذي وصل إليه لا يمكن أن يقطع بصوابه، هذا خطأ، ما يقطع بصواب نفسه إن أنا مصيب قطعا وأنا يعني لا أخطئ، ما يصح هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر للمجتهد إذا أصاب بأجرين وإذا أخطأ بأجر واحد، فهو يدور بين الأجر والأجرين. ومن الخطأ ومن الظلم أن يقطع الإنسان بصواب نفسه، هذا مو صحيح، ليس بصحيح. نعم، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد لأنها تحتمل ولأنه ليس لأحد منهما عنده دليل قطعي على صواب نفسه. اللي عنده دليل قطعي على صواب نفسه يمكن أن ينكر، لكن ما عندك دليل قطعي على أنك مصيب وخلافك مخطئ. قال: ولا تصح إمامة الرجل بالمرأة، إمامة المرأة بالرجل، عفوا، ولا تصح إمامة المرأة بالرجل، أن تكون المرأة إمامة، وهذه من طرائف آخر الزمان. طيب، والمسألة فيها شبه إجماع ترى، إن لم يكن إجماعا. قال: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. الآن تفصيل هذه المسألة، المميز من المميز؟ قلنا سن التمييز من كم لكم؟ من 7 إلى كم؟ إلى دون البلوغ، برضه إلى 10، وإذا وصل 10 ما بلغ إيش نعتبره؟ مميز، 11 ما بلغ مميز. ولا إمامة المميز، إذن إمامة المميز، السؤال تصح متى ولا تصح متى؟ خذوا هذه الصور، إمامة المميز في الفريضة بالمميز تصح، إمامة المميز في الفريضة بالبالغ، يقول المصنف لا ما تصح، إمامة المميز في النفل تصح مطلقا، ببالغ ولا بغير بالغ. طيب، قال: ولا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض. ليش تصح في النفل وتصح في النفل؟ اكتب عندها: وعنه تصح في الفرض والنفل. يستدلون لهذا بحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. قال: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك بهذا الشرط، محدث يعلم أنه محدث تصح إمامته؟ لا. نجس يعلم أنه نجس تصح إمامته؟ نعم، هي لا تصح إمامته لأنها لا تصح صلاته، سيأتي. طيب، إن جهل الإمام، قال: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، وصلاة الإمام لا تصح. واضح المسألة؟ إذن هذه المسألة لها صور، إذا كان الإمام والمأموم يجهلان أن أحدهم أو أن الإمام محدث، أو يجهلان أن الإمام عليه نجاسة، وعلم بعد الصلاة، وش اللي يحصل؟ تصح صلاة المأموم دون الإمام، لكن إن علم داخل الصلاة تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه لا يجوز له أن يستمر في هذه الصلاة سواء كان إماما أو كان مأموما، إن علم المأموم أن إمامه محدث ما يتم الصلاة يقطعها، أو علم الإمام أنه محدث يقطعها ولا يتمها. قال: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، فسر معنى الأمي، إلا بمثله، يعني إلا برجل أو بشخص لا يحسن الفاتحة. ويصح النفل خلف الفرض، يصح النفل خلف الفرض. كيف يكون النفل خلف الفرض؟ مثل إعادة الجماعة، إذا أعيدت الجماعة، رجل صلى العشاء ثم دخل المسجد فأقيمت العشاء فصلى العشاء المرة الثانية، هذه تسمى إيش؟ نفل خلف فريضة. يقول ولا عكس، يعني الفرض خلف النفل لا تصح. مثل إيش؟ كصلاة الظهر خلف متطوع بأربع ركعات، إذا كان المأموم في فرض والإمام في نفل فإنه لا ما يصح. يمكن نصور لهذا بشيء ثاني، إذا أعيدت الصلاة مرة ثانية فقالوا لهذا الذي سيعيد الصلاة تقدم أنت. طيب، قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، يعني الحاضرة خلف المقضية، حيث تساوتا في الاسم، يعني ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر، مقضية خلف حاضرة، شخص يصلي الظهر حاضرة واللي المأموم يصلي ظهر البارحة، ظهر البارحة فرض ولا نفل؟ فرض، إلا أنها قضاء، يقول تصح. أو العكس، الإمام يصلي ظهر البارحة والمأموم يصلي ظهر اليوم، إيش اللي حصل؟ يعتبر فرض خلف فرض. واضح الكلام؟ اكتب عندها. وعنه تصح مطلقا ولو اختلفت اسما، تصح مطلقا ولو اختلفت اسما، كالظهر خلف العصر، العصر خلف الظهر، أو الظهر خلف العشاء، هذه الرواية الثانية أنها تصح مطلقا لحديث معاذ. طيب، المصنف يقول ما يصح أن تكون فريضة خلف نافلة، ولا يصح إذا اختلفت اسما. ليش؟ ما الدليل؟ يستدلون بحديث جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والجواب عن هذا في الرواية الثانية، أصحاب الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي رواية الجواز، بماذا يجاب عن هذا الحديث؟ يقولون معنى جعل ليؤتم به ولا تختلفوا عليه أي في الأعمال، في الأعمال مش في النية. أما في النية فلا حرج، فإن معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، هذا هو ولا لا؟ فإذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، فإذا ذهب وصلى بالقوم صلى بهم نافلة. قال المصنف نعم، طبعا لابد من اتحادها، لابد من اتحادها. طيب، قال المصنف وقوف الإمام، قال ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. وسط المأمومين ورد، ومتقدم عليهم هذا هو أكثر حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي أمامهم. يقول ويقف الرجل الواحد عن يمينه، يعني عن يمين الإمام، محاذيا له، ما يصلي خلفه، يصلي بجواره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عندما صلى أما ابن عباس وأما غيره أوقفهم على يمينه أو عن يمينه. قال ولا تصح خلفه، لا تصح خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد، معنى ما تصح. ولا عن يساره مع خلو يمينه، عن اليسار مع خلو اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين. إذن كم صورة عندنا؟ إذا صلى الإمام وسط المأمومين يصح ذلك، أفضل من هذا أن يصلي فين؟ أن يصلي أمامهم. إذن دعونا بس نعرض الصور التي تصح، إما أن يصلوا خلفه أو عن يمينه فقط أو عن يمينه ويساره. إيش الصورة الرابعة التي لا تصح؟ أن يصلي المأموم عن يساره فقط مع خلو اليمين، أو يصلي منفردا خلفه، صار ثلاث صور تصح وصورتان لا تصح. نعيد، إذا صلى المأموم خلفه وكانوا جماعة، أو عن اليمين والشمال صح، أو عن اليمين فقط صح، التي تبطل منفرد خلف الصف، عن اليسار فقط، فقط يعني مع خلو اليمين. قال وتقف المرأة خلفه، يعني خلف الإمام، هكذا هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت المرأة في الليل وصلت خلف النبي صفت خلفه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. قلنا المنفرد خلف الصف تبطل صلاته، لكن متى تبطل؟ إذا صلى ركعة كاملة. أما جزء من الركعة ثم دخل في الصف، أو جزء من الركعة ثم جاء أحد ووقف معه، فإن صلاته تصح. حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه كبر خارج الصف، كان منفرد ثم دخل في الصف، فلم تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ما صلى ركعة كاملة. فإن صلى ركعة كاملة منفرد بطلت الصلاة. قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما 300 ذراع إلى آخر ما قال. إذن هذه مسألة اقتداء المأموم بالإمام والمسافة التي بينهم، نكملها بعد الأذان بحول الله وقوته. بالإمام نلخص المسألة قبل قراءتها. إذا كانت هناك مسافة، أو ما هي الشروط التي نشترطها في المسافة بين المأموم وبين الإمام؟ يقول الآن الصورة الأولى: إذا كان المأموم والإمام كلاهما في المسجد داخل المسجد، فما هو الذي يشترط؟ يشترط شرط واحد: سماع التكبير، حتى ولو لم يرى الإمام، سماع التكبير فقط. الصورة الثانية: إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كلاهما خارج المسجد. إذن الصورة الثانية: إذا خرجنا من المسجد، فما هو المطلوب؟ ما هو الذي نشترطه لصحة الائتمام؟ يقولون التكبير يشترط شرطين: سماع التكبير، أو يشترطون رؤية، يشترطون الرؤية، رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين. إذن زدنا شرطا آخر. إذا كان داخل المسجد ماذا نشترط؟ سماع التكبير، إن كان الاقتداء ولو بسماع التكبير. فإن كان خارج المسجد أو أحدهما خارج المسجد، فيشترطون شرط إضافي وهو الرؤية. والشرط الثاني: أن لا يكون بينهما، بين الإمام وبين المأموم، فاصل يفصل بينهما كطريق أو نهر أو شارع تمشي فيه السيارات ولا الناس، فإنه لا يصح. إذن لابد من أمرين: وجود الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين، وأن لا يكون بينهما طريق يقطع الصفوف ويفصلها. قال المصنف: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. هذا الكلام محمول على إيش؟ على داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا وكفى سماع التكبير. واضح هذا الكلام؟ طيب: وإن كان بينهما نهر يجري أو تجري فيه السفن أو طريق لم يصح، لأنه ما اتصلت الصفوف ببعضها، أصبح هذا في مكان وذاك في مكان آخر منفصل، ليس مكانا متصلا. قال: انتقل الآن إلى مسألة أخرى. طبعا فيه رواية ثانية أنه يكتفى بسماع التكبير في كل شيء، لأنه معناه أنه إيش؟ أنه يصح الاقتداء بمن يمكن الاقتداء به، وإمكان الاقتداء يتحقق بإيش؟ أقل شيء السماع، سماع التكبير، سواء داخل المسجد خارج المسجد. وهذه الرواية الثانية. قال: وكره علو الإمام عن المأموم. ارتفاع الإمام عن المأموم وارتفاع المأموم عن الإمام، ما حكم كل صورة من هاتين الصورتين؟ قال: كره علو الإمام عن المأموم، يكره أن يعلو الإمام. طيب لو كان العلو يسير لا بأس باليسير، لكن إذا علا كثيرا فإنه يكره. ما قال المصنف، لكن اكتب عندها: وكره علو الإمام عن المأموم أي ذراعا فأكثر، أي ذراعا فأكثر. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتفع عن أصحابه في الصلاة، وإنما كان يساويهم، لا عكسه، وهو علو المأموم عن الإمام. وهذا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني صلوا اللي هو أبو هريرة على سطح مسجد. يقول: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم انتقل إلى الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، وهذا الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس للمرض. اثنين، والخائف حدوث المرض، كذلك الذي يخشى أنه إذا خرج يصيبه مرض بسبب الهواء، بسبب المطر، بسبب الجو، بسبب الشمس، بسبب المرض اللي عنده، بسبب تهيئته أو كونه مهيئ للمرض لأي سبب، فهذا عذر. ثلاثة، والمدافع أحد الأخبثين. جاء في الحديث لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. أربعة، ومن له ضائع يرجوه يبحث عنه أو يخاف ضياع ماله أو فوات ماله أو ضررا في ماله. للضرر، يعني كل من يخشى ضررا على نفسه بحضور الصلاة فهذا عذر يبيح له تركه. خمسة، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، فهذا عذر. قال المصنف أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. إذا كان يخشى من هذا، يخشى من المطر أو يخشى من الوحل أو يخشى من الريح الباردة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في المنادي فيقول صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة. لماذا إذن؟ هذا عذر، صلوا في رحالكم للضرر. يقول أو تطويل إمام، هذا رقم كم؟ سبعة. أو تطويل إمام، لحديث الرجل الذي انفرد عن معاذ لما أطال به معاذ. قال المصنف باب صلاة أهل الأعذار، يلزم المريض أن يصلي المكتوب قائما ولو مستندا، لأن هذا الذي أمر به. طيب لو مستندا، لأنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي يستطيع. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى على جنبه، أي الجنبين؟ كلها جائزة، كلا الجنبين جائز، إلا أن الأيمن أفضل. كان يحب التيمن في تيمنه وفي تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله، أي السجود، أخفض من الركوع. لماذا؟ لأن هذا هو البدل. إذا تعذر عليه الركوع والسجود فيلجأ إلى البدل. ما هو أقرب بدل للسجود والركوع؟ الإيماء. يقول فإن عجز حتى عن الإيماء، ما يستطيع أن يومئ، قال أومأ بطرفه، يعني بعينه، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول، وكذا إذا عجز عن القراءة يستحضر القراءة بقلبه. إن عجز عنه بلسانه، قال ولا تسقط، أي الصلاة، ما دام عقله ثابتا، لأنه قادر على البدل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما تسقط الصلاة ما دام هناك استطاعة ولو على جزء منها أو على بعضها. قال ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها انتقل إليه، يعني لو كان المريض تنتابه حالات ينشط أحيانا ويضعف أحيانا، فلا بأس في أثناء الصلاة، إن غلب عليه النشاط قام، فإن غلبه التعب جلس، يتنقل في الصلاة الواحدة من قيام إلى جلوس وقعود ومن قعود إلى قيام. قال ومن قدر على أن يقوم منفردا، يقف في الصلاة إن صلى لوحده، ويجلس في الجماعة خير، يعني مريض إن ذهب إلى الجماعة ما يستطيع القيام، ما يستطيع القيام، يعني مثلا إذا مشى إلى المسجد ما يصل المسجد إلا وقد استنفد خلاص، فيصلي جالس، أو إن صلى منفردا فإنه يستطيع القيام. يقول هو يخير لأنه هذا يساوي ذاك. قال وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله. لو كان الإنسان على الراحلة وهناك مطر والأرض موهلة، يقول هذا عذر يبيح له أن يصلي على الراحلة. أو يخاف على نفسه من النزول، إن نزل من الراحلة يخشى على نفسه من عدو أو يخشى على نفسه من سبع فيصلي على الراحلة. قال وعليه، أي هذا الذي سيصلي على الراحلة، عليه الاستقبال، لأن الاستقبال لا عذر في تركه، ترك النزول لأنه يخشى من المرض أو يخشى من المطر أو يخشى من العدو، لكن استقبال القبلة ليس لا يعذر فيه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه كالركوع مثلا أو السجود، يفعل ما يستطيعه. ويومئ من بالماء والطين، يعني إذا هذه مسألة ثانية، إذا صلى المسلم على ماء وطين ما نأمره أن يسجد على الماء والطين إذا كان يؤذيه، فيمكن أن يومئ. ثم انتقل المصنف إلى صلاة المسافر، قال قصر الرباعية أفضل، يعني من الإتمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنهم قصروا الرباعية ولو كانت مفضولة ما فعلوها. قال وكذلك لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. قال لمن إلى آخر، الآن سيذكر شروط جواز القصر. الآن عندنا مسألتان، مسألة القصر ومسألة إيش الثانية؟ الجمع. فما هي أسباب القصر؟ أسباب القصر السفر. طيب والجمع ما هي أسبابه؟ أسبابه كثيرة، منها السفر ومنها المرض ومنها المطر، إذن لها أسباب كثيرة، فباب الجمع أسهل، أما باب القصر فهو أشد. طيب ما هي شروط القصر؟ قال المصنف قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا، هذا رقم واحد، مباحا اثنين، لمحل معين ثلاثة، يبلغ 16 فرسخا أربعة. إلى الآن كم شرط؟ أربعة. الشرط الأول لمن نوى السفر. طيب من خرج من البلد لم ينوي السفر ما يقصر، قال سفرا مباحا، لكن لو سافر سفرا محرما قالوا لا يقصر، لأن القصر رخصة، والرخصة لا تكون في حق من يريد ارتكاب المحرم. قال لمحل معين، أما من خرج لا يقصد مكانا معينا ويقال له الهائم على وجهه هذا لا يقصر لأنه ما نوى سفرا معينا. قال يبلغ 16 فرسخا، يبلغ المسافة المحددة، خرج يريد 16 فرسخا وهي تقابل تقريبا قرابة 80 كيلو، 16 فرسخا وهي 4 برد، 4 برد وكل بريد 4 فراسخ، صار 4 في 4 لكم؟ 16. والفرسخ نعم 16 فرسخا، والفرسخ تقريبا في حدود 5 كيلو، صار كم المجموع؟ 80 كيلو تقريبا. طيب قال يبلغ 16 فرسخا، ما الدليل على 16 فرسخا؟ حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لا يوجد، لكن الذي ورد عن الصحابة عن ابن عمر وعن ابن عباس صح عنهم من فعله أنهما كان يقصران في هذه المسافة في 4 البرد ولا يقصران فيما دون ذلك. وقال الموفق وتقي الدين لا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلاف ذلك. هذا الكلام أنه لا حجة في التحديد، المذهب هذا المذهب المعتمد عند الحنابلة وعند الشافعية وعند غيرهم، التحديد بهذه المدة، والحجة الصحابة، فعل الصحابة، فيقولون ابن عمر وابن عباس وهم أعلم بالشريعة لا يقصران إلا إذا بلغت هذه المسافة، دون ذلك لا ما يقصران. طيب قال يبلغ 16 فرسخا وهي يومان قاصدان في يعني معتدلان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. 16 فرسخ حددها المصنف بسير اليومين، سير اليومين على أيامهم، يعني سير القوافل أو دبيب الأقدام، مشي الرجل. أما اليوم ما في الآن لا قوافل ولا دبيب أقدام، لكن تحددها أو نقول تحديدها بالكيلو الآن وهي قرابة 80 كيلو. قال المصنف إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا الشرط الكم؟ ليش الخامس؟ الخامس معنى هذا إذا نوى السفر وشرع فيه فعلا. يقول إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني شرع في السفر. أما نوى السفر، نوى أن يسافر مسافة طويلة، وسفر مباح مسافة طويلة لمحل معين وهو في البيت مازال، ما يقصر. لكن إن خرج من المدينة وفارق البيوت وشرع في الصحراء، هنا يباح له القصر ولو كان لم يخرج من المدينة إلا كيلو واحد، جاز له ذلك ما دام فارق البلاد، معناه شرع في السفر. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. هب أن هذا خرج من جدة يريد المدينة، له أن يقصر. بعد أن تجاوز جدة بخمسة كيلو أو بعشرة كيلو أدركته الصلاة فصلى قصرا ثم ألغى السفر ورجع، يعيد؟ لا يعيد. لماذا؟ لأن الصلاة التي أداها في وقتها بشروطها كانت صحيحة فلا نبطلها. قال ثم ذكر المصنف صور يجب فيها الإتمام على المسافر، يجب على المسافر أن يتم، ما هي ورقم هذه الصور؟ قال ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يعني إذا أذن المؤذن أذان الظهر ثم سافر بعد أذان الظهر وصلاها خارج المدينة، يصليها كم؟ يصليها تامة. ليش؟ لأنه اجتمع فيها الحضر والسفر، فيغلبون الحضر لأنه أحوط، دائما أحوط. أو صلى خلف من يتم، إذا كان المسافر مأموم خلف الإمام ذهب إلى المدينة فيصلي خلف إمام المدينة، يقصر؟ يتابع الإمام، لا يقصر. إذا أتم بمقيم فإنه يأتم يتم. ثلاثة، أو لم ينوي القصر عند إتمامها. هذا المسافر كبر تكبيرة الإحرام، نوى الظهر لكن ما نوى القصر، الأصل ما هو؟ الأصل في النية أنها تامة فيتم. الرابع، أو نوى إقامة مطلقة انقطع السفر، هب أنه وصل المدينة فنوى أن يقيم في المدينة ما يرجع، هذه إقامة مطلقة، هذا ما يقصر. لماذا؟ لأنه ليس بمسافر انقطع سفره. خمسة، أو أكثر من أربعة أيام، نوى أن يقيم في هذا في هذه المدينة أكثر من أربعة أيام، وهي يعني عشرين صلاة، أكثر من عشرين صلاة، أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة أيام. لماذا؟ يقولون هذا أكثر حد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه الأربعة أيام. متى؟ في حجة الوداع، لأنه دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، أربعة ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، هذه أربع أيام، وخرج في صبيحة الثامن، خرج إلى منى فمكث الثامن في منى، ثم خرج من منى صبيحة التاسع وذهب إلى عرفة، ثم رجع إلى منى صبيحة العاشر، وبقي في منى العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وخرج في الثالث عشر. يقول هذا أكثر ما ورد عنه، لكن هذا غريب، كيف أكثر ما ورد عنه وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة، وفي فتح مكة تسعة عشر يوم يقصر الصلاة، كيف يكون هذا؟ يقولون تبوك وفتح مكة مكث عشرين يوم أو تسعة عشر يوم، لكن ما كان يعلم أنه سيمكث هذه المدة. يعني الفرق ما هو؟ شخص ذهب إلى المدينة، إلى المدينة الآن من جدة إلى المدينة سفر، شخص ذهب إلى المدينة يريد أن يمكث بها خمسة أيام أو ستة أيام، هذا يعلم أنه سيقيم أكثر من أربع صلاة من عشرين صلاة. لكن شخص ذهب إلى المدينة يريد أن يقضي غرضا، يريد أن يشتري حاجة، يريد أن يزور شخصا مثلا يقضي حاجة فقط ويعود، ولا يعلم أن هذه الحاجة تمكث يومين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، ما يعرف. فلو أقام هذا الذي ذهب لقضاء حاجة فلم تنقضي الحاجة إلا بعد عشرة أيام، يقصر في العشرة أيام أم لا؟ يقصر. فهمت الفرق؟ إذن اثنين ذهب، واحد يريد أن يقيم بالمدينة خمسة أيام، والثاني ذهب ما يريد أن يقيم خمسة أيام، يريد أن يقضي حاجته ويرجع. فصاحب الحاجة طالت حاجته فمكث في المدينة عشرة أيام، يقصر عشرة أيام، والثاني نوى خمسة أيام فقط، يقصر أم يتم؟ قالوا يتم. فهمت الفرق؟ ويحملون حديث تبوك وحديث فتح مكة على هذا، يقولوا في قصة تبوك وفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تنتهي غزوة تبوك، ما يعلم متى تنتهي، ينتهي موضوع مكة ويرجع. فأقام مدة طويلة، وأكثر من هذا قالوا ابن عمر حبسه الثلج 6 أشهر فيقصر، لأنه لا يعلم متى يرجع، بخلاف من نوى 4 أيام احتياطا. رأيهم مبني على الاحتياط، يقول هذا الأحوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أقام أكثر من 4 أيام وهو يعلم أنه سيقيم 4 أيام إلا في هذا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صبيحة الرابع ما كان يعلم أن الحج في اليوم الثامن ولا لا؟ يعلم، فهو يعلم أنه لن يخرج إلا في الثامن، بخلاف تبوك ما يعلم أنه سيعود. هذا توجيههم، والله أعلم. قال المصنف سننهي الباب، يقول: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يقول ما يقصر. كيف؟ مسافر يريد أن يقصر الصلاة، أخر الصلاة حتى ما بقي من وقتها إلا مقدار ركعة واحدة، هذا عاصي بهذا التأخير، فلا يستبيح الرخصة، هذا معناه. قال: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام. واضح يا إخوان؟ دليل هذا إيش؟ حديث تبوك وحديث فتح مكة. ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر، ولو أقام سنين. ولو أقام سنين. وبهذا ننتهي من باب القصر، لنكمل إن شاء الله باب الجمع بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من باب القصر، ويمكن أن نضيف أو نضع عند قوله أو أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي، يمكن أن نكتب عندها ها. وقال تقي الدين: له القصر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، له القصر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، له القصر يعني ولو زاد على 4 أيام. هذا قول تقي الدين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وعليهم جميعا. قال: له القصر ما لم يجمع على الإقامة ويستوطن، ما لم يجمع يعني يقصر، ما لم يعزم ويعزم على الإقامة ويستوطن في بلد، يعني ما دام يعتبر هو مسافر ومسافر. وهذا القول الثاني طبعا تسعفه روايات تبوك 20 ليلة أو 20 يوم، وفتح مكة 19، كل هذه تؤيد الرواية الثانية، إلا أن الجمهور لا يرون، يقولون هذه محمولة على أنه قصر هذه المدة لأنه لم يعلم أنه سيقيم هذه الفترة. انتقل إلى الجمع. قال: فصل في الجمع: يباح بسفر القصر. إذن هذا هو السبب الأول، السبب الأول من أسباب الجمع السفر. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بسفر القصر يخرج من هذا السفر الذي لا يقصر فيه فلا يجمع، كما لو سافر مسافة دون القصر، دون 4 برد، فإنه لا يقصر وبالتالي لا يجمع. قال: ويباح لمقيم مريض، قوله مقيم يعني غير مسافر، مريض يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بترك الجمع مشقة، هذا السبب الثاني. إذن السبب الأول واحد سفر القصر، السبب الثاني المرض، المرض سبب من أسباب الجمع، سبب من أسباب الجمع يبيح الجمع ولو كان مقيما. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفسروه بأنه جمع بسبب المرض. قال: ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. يقول كذلك المرضع لها أن تجمع بين الصلاتين طبعا بدون قصر، القصر له أسباب، فإذا جاز الجمع للمقيم للمرض يجمع ويقصر؟ لا، ما يقصر، ما ينقص الصلاة، الصلاة فرضها الله 4 ركعات، فكيف يصليها 2؟ الذي أباح له الجمع لم يبح له أن يقصر، أباح له أن يجمع فقط. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، لمشقة كثرة النجاسة، يعني إذن ما الذي أباحه؟ هذا يعتبر في حكم المرض، يعني لماذا أبيح الجمع للمريض؟ قالوا الآن فيه مشقة، فألحقوا بذلك صور أخرى من المشقة، مثل المرضع التي تحتاج التي يشق عليها بسبب كثرة النجاسة، يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فتجمع بهذا السبب. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة لأنها مشقة، يعني يرون أن مشقة المرض أباحت الجمع بالدليل، فيلحق بها كل ما كان في معناها من مشقة، مثل المرضع تعاني من مشقة، مثل العاجز عن الطهارة لكل صلاة. قال ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة أو الجماعة كما مضى. قال الآن سينتقل إلى سبب آخر، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. إذن هذا السبب الثالث ما هو؟ الآن كم سبب ذكر المصنف؟ الأول السفر الذي يقصر فيه، الثاني من أسباب الجمع، ما هي الأسباب المبيحة للجمع؟ الأول قلنا سفر القصر، الثاني المرض ويلحق به مشقة المرض، ويلحق به أنواع أخرى من المشقة كما ذكر المصنف. قال الثالث المطر، المطر سبب من أسباب جواز الجمع، إلا أن جمع المطر يختلف في أحكامه. ما هي الخلاف؟ ما هي الاختلافات؟ الاختلاف يقول قال يختص بجواز جمع العشاءين، إذن جمع المطر خاص، يبيح المطر، يبيح الجمع بين من؟ في العشاءين، العشاءين يعني المغرب والعشاء، معناه في المطر لا يجمع بين الظهر والعصر، هذا معناه، اكتب عندها. وعنه لا يختص بالعشاءين، لا يختص بالعشاءين. طيب الرواية الأولى وهي أنه يختص بالعشاءين الذي هو جمع المطر، لماذا؟ يقول قالوا لأن هذا هو الذي ورد، والذي يقول هذا الذي سمع وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم جمعوا للمطر بين العشاءين، وما ورد أنهم جمعوا في النهار بسبب المطر. والرواية الثانية كتبتوها، وعنه لا يختص بالعشاءين، معناه يجمع بين الظهر والعصر كذلك، لأنه إذا جاز الجمع بسبب المطر في العشاءين جاز في غير العشاءين. طيب لكن الإمام أحمد يقول لم يسمع إلا هذا. قال هذا الآن الجمع الثالث. إذن باختصار، لأن باب الجمع باب خطير ويحصل خلط بين الناس، أحيانا بعض الناس أسمع أنهم في المطر في المساجد يجمعون ويقصرون. طيب الجمع فهمناه، والقصر من فين جاء؟ ما في سفر، القصر سببه السفر، والجمع كم سبب له؟ الأول السفر، الثاني المرض والمشقة، الثالث المطر، الثالث المطر، والمطر يقول فقط للعشاءين دون غيرها على المعتمد عندهم، وعلى الرواية الثانية أنه يجمع غير. قال ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، يعني ليس أدنى مطر، المطر الذي توجد معه المشقة، والمطر الذي توجد معه المشقة الذي يبل الثياب، الذي يبل، يعني معناه إذا مسألة تقديرية، إذا كان المطر كثير وتوجد معه مشقة فإنه يجمع وإلا فلا يجمع. قال المصنف الآن بالجمع، الجمع له صور، قد يكون تقديم وقد يكون تأخير، فيجمع تقديما أو تأخيرا. متى يجمع تقدير ومتى تقديم ومتى يجمع جمع تأخير؟ يقول هذا مرده لمن؟ للمصلي، يفعل الأرفق به، ما في تحديد له. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الأرفق به أن يقدم قدم، وإذا كان الأرفق به أن يؤخر أخر. قال شروط الجمع الآن. جمع التقديم له شروط وجمع التأخير له شروط. جمع التقديم له 3 شروط وجمع التأخير له 2. هذا الباب مهم حقيقة، عملي ينبني عليه عمل كثير من الناس. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. الآن رقم الشروط، جمع التقديم كم شرط؟ 3 قلت، والتأخير 2. الآن جمع التقديم فيه 3 شروط يشترط ماذا لصحة الجمع؟ الأول 1 نيته عند إحرام الأولى، نيته يعني نية الجمع عند إحرام الأولى. الآن صورة ذلك، يريد أن يجمع جمع تقديم، يعني يريد أن يجمع بين الظهر والعشاء في وقت، بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديم، وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب. هذا هو الشرط الأول الذي نشترطه. قال المصنف نيته نية الجمع عند إحرام الأولى، يعني بين الظهر والعصر، معناه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ينوي أن يجمع إليها العصر. هذا الشرط الأول، ودليله إنما الأعمال بالنيات. الثاني، الشرط الثاني، رقم الله يحفظكم، وأن لا يفرق بينهما يعني بين الظهر والعصر بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني لا يفرق بينهما بفاصل زمني طويل. أما بفاصل زمني يسير فلا حرج. ما هو الدليل؟ لماذا؟ قالوا أن هذا معنى الجمع. ما هو الجمع؟ الجمع أن يضم الصلاتين ويصليها متتابعة، هذا معنى الجمع. فالفاصل اليسير ليس تفريقا، والفاصل الطويل تفريق، فإذا لا يفرق بينهم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، يعني عند تكبيرة الإحرام للظهر وتكبيرة الإحرام لإيش؟ للعصر. وأن يستمر إلى فراغ الثانية، يعني فراغ العصر. صورة ذلك، الآن هو سيجمع، لأي شيء سيجمع؟ الجمع له سبب، ما هي أسبابه؟ هو بسبب المطر. طيب إيش غير المطر؟ المرض وغيره، السفر والسفر. فإذا إذا أراد أن يجمع تقديما شرطنا الشرط الأول، ما هو؟ نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر. الشرط الثاني، إذا فرغ من صلاة الظهر لا يفصل بين بفاصل طويل، واللي يقوم يتنفل واللي يروح يقضي شغل لكذا، وإنما يلحقها، يلحق بها العصر. الثالث يقول أن يكون العذر موجود. فلو تصورنا أنه أراد أن يجمع تقديما فصلى الظهر، وكان سبب الجمع لنفرض أنه المرض، فصلى الظهر وفي أثناء الظهر برئ، أو في أثناء الظهر أو بعد أن سلم من صلاة الظهر شفاه الله، يجمع ولا ما يجمع؟ ما يجمع، انقطع العذر. بعد أن سلم من صلاة الظهر نوى الإقامة، انقطع السفر، يجمع ولا لا؟ ما يجمع. هذا معنى وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية، إلى أن ينتهي من الثانية. صورتها جمع بسبب المرض، فصلى الظهر ونوى الشروط مرة ثانية عشان تحفظوها، نوى الجمع ولم يفصل بينهما، وبعد أن سلم من الأولى شرع في الثانية، وسلم من الثانية، بعد أن سلم من الثانية شفاه الله، صح جمعه؟ نعم صح جمعه. لكن بعد أن سلم من الثانية نوى الإقامة، صح جمعه، لكن قبل ذلك لا. هذا معناه. يقولون إلا في جمع المطر فيكفي إلى افتتاح الثانية، يعني هذه مسألة ما ذكرها المصنف، خلاص دعوها. قال: كتبت عنوان جانبي شروط جمع التقديم عند هذه المسائل، اكتب شروط جمع التقديم حتى إذا أردت أن تبحث عنها في أي لحظة تجدها ما تفعل، ثم اكتب شروط جمع التأخير. قلنا شروط جمع التأخير كم؟ شرطان، ما هما؟ قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع واحد، هذا رقم واحد، اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. كيف؟ الآن جمع تأخير، يعني سيصلي الظهر والعصر في وقت العصر، يقول يشترط نية الجمع في وقت الأولى، يعني فين؟ في الظهر، قبل أن يضيق وقتها عنها. صورة ذلك، الآن هو مسافر، هب أنه مسافر يجوز له أن يجمع، فنقول لابد أن تنوي جمع التأخير في وقت الظهر قبل أن يخرج وقت الظهر، لكن هب أنه مسافر دخل وقت الظهر ما صلى ولم ينوي التأخير، نسي الصلاة، ثم خرج وقت الظهر، جاء وقت العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، ينوي التأخير الآن ولا تصير قضاء؟ أصبحت قضاء، هذا ترك الصلاة في وقتها بدون عذر ولم ينوي لا جمعها جمع تأخير ولم ينوي شيء، فهمت؟ فإذا الآن سيصلي بعد أن خرج الظهر ودخل وقت العصر، سيصلي الظهر والعصر صحيح، لكن الظهر في حقه ماذا؟ قضاء. كذلك يقول ما لم يضق وقتها عنها، هب أنه نسي الظهر وما تذكر الظهر إلا بعد أن بقي من وقت الظهر مقدار مثلا دقيقتين، ما يمدي يصلي الظهر فيها، ضاق وقتها عنها، هل يجوز للمسلم أن يترك الصلاة حتى يضيق وقتها؟ ما يجوز. هل يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة خارج الوقت؟ لا. هل يجوز أن يؤدي الصلاة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت؟ لا طبعا، لابد أن تكون الصلاة كاملة في الوقت، فإن أراد أن يؤخرها ينوي تأخيرها مش يتركها ثم إذا جاء وقت الثاني قال خلاص إذا نجعلها جمع. واضح المسألة؟ قال: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. الثاني، الشرط الثاني، طبعا الثاني من عندي هذا، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني ما في إلا هذا الشرط، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. كيف بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية؟ الآن هو مسافر ونوى في وقت الظهر أن يؤخر العصر، الظهر مع العصر نوى هذا، قبل أن يؤذن العصر بنصف ساعة نوى الإقامة، إيش يسوي الآن؟ يصلي الظهر في وقتها لأنه أقام، ما أصبح مسافر، ليس له عذر في جمع التأخير، فهمنا المسألة؟ أو أنه نوى الجمع بسبب مثلا المطر أو بسبب الخوف أو بسبب المشقة أو بسبب المرض، ثم زال هذا العذر في وقت الأولى، هل يؤخرها؟ فهمت؟ لا يؤخر، لماذا؟ لأن التأخير الآن أصبح بغير سبب، لا يجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر إلا لسبب، سفر لا يوجد، مرض لا يوجد، مشقة لا توجد، مطر لا يوجد، إذن يؤخر لماذا؟ فإن أخرها وصلى الظهر في وقت العصر تكون قضاء، فهمنا المسألة الآن؟ أصبحت شروط جمع التأخير ما هي؟ الأول أن ينوي التأخير متى؟ في وقت الأولى مش في وقت الثاني وإلا كانت قضاء. الثاني أن يستمر العذر إلى أن يدخل وقت الثانية، فلو دخل وقت الثانية يعني أذن العصر ثم نوى الإقامة يضره هذا أو لا يضره؟ ما يضره، لأنه لم ينوي الإقامة إلا بعد أن فات وقت الظهر، وفوات وقت الظهر كان صحيحا أم غير صحيح عند ذاك؟ كان صحيحا، فلا يضره لو زال العذر بعد أن دخل وقت الثانية، ما يضره ذلك. اتضحت المسألتان؟ طيب نراجعها بسرعة. جمع التقديم شروطه نية إيش؟ نية الجمع فين؟ خلوله قبل أن يشرع فلوله. اثنين ألا يفصل ما دام هو جمع إذا لا يفصله. ثلاثة استمرار العذر إلى أن إيش؟ إلى أن ينتهي من الجمع. جمع التأخير وشروطه: الأول النية في وقت الأولى وإلا كانت قضاء قبل أن يضيق وقتها. الثاني استمرار العذر إلى أن يخرج وقت الأولى ويدخل وقت الثاني إلى دخول وقت الثاني يعني خروج الأولى. قال المصنف: ولا يشترط للصحة يعني صحة الجمع اتحاد الإمام، يعني لو أنه صلى الأولى خلف إمام والثانية خلف إمام آخر يصح. طيب ترقبوا هذه المسائل، هذه مسائل لا تؤثر في الجمع، يصح الجمع معها. الأولى اتحاد الإمام أو نقول عدم اتحاد الإمام، والمأموم كذلك لا يشترط اتحاد المأموم، فقد يصلي الأولى يجمع يعني ويكون هو الإمام، يكون هو الإمام في الأولى بمأموم وفي الثانية بمأموم آخر. فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم بمأموم الأولى وبآخر الثانية، هذا شرح لما ذكر، لا تبطل تصح. قال: أو خلف من لم يجمع، يصح ذلك، خلف من لم يجمع، صلى الظهر مع الإمام ثم قام وجمع، فالأولى خلف من يجمع؟ لا. قال: أو أحدهما أو إحداهما منفردا، أو إحداهما إحدى الصلاتين منفرد والصلاة الثانية مع جماعة، لا يضر ذلك. أو الأخرى جماعة. قال: أو صلى بمن لم يجمع، صلى بمن لم يجمع، صلى الظهر إماما والمأمومين لا يجمعون ثم بعد انتهى قام وجمع، قال صح. ثم انتقل إلى صلاة الخوف. قال رحمه الله: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، هذا الشرط، إذا كان القتال مباح، أما القتال المحرم فلا، كالقتال مثلا بين المسلمين، يقاتل المسلمين ويستحل دماء محرمة ويقول أصلي صلاة الخوف، لابد أن يكون القتال مباح. حضرا أو سفرا، معناه أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر إذا كان الخوف في الحضر أو في السفر، إذا حصلت الحرب في مدينة فيصلون صلاة الخوف أو كانوا في سفر فيصلون صلاة الخوف. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. صلاة الخوف ما الذي يتغير فيها؟ عدد الركعات؟ لا، وإنما صفتها التي تتغير، أما عدد الركعات كما هي. معناه إذا كان في السفر له أن يصلي صلاة الخوف مقصورة، لكن في الحضر يصليها تامة. قال: بل في صفتها وبعض شروطها. قال: فإذا اشتد الخوف، الخوف درجات، الخوف درجات، أعلاها إذا اشتد الخوف فإنه يجوز كل شيء في هذه الصلاة. قال: فإذا اشتد الخوف، يعني كما لو احتدمت المعركة، صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يعني رجالا على أرجلهم وركبانا راكبين للقبلة أو لغير القبلة، ولا يلزم افتتاحها إليها أي إلى القبلة. واضح المسألة؟ إذا اشتد الخوف خلاص تسقط كل الشروط، وتباح للضرورة كل ما كان ممنوعا منه بسبب الاضطرار. قال: ولا يلزمهم افتتاحها إليها يومئون طاقتهم، أو قال: ولو أمكن، عندكم ولو أمكن، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن أن يفتتح إليها لا يجب عليه أن يفتتح إلى القبلة. ويومئون طاقتهم، معناه في شدة الخوف والعياذ بالله ما يستطيع يركع فيومئ بالركوع ما يستطيعه، ويومئ بالسجود أكثر ما يستطيعه لأنه في حالة اضطرار. قال: وكذا في حال الهرب من عدو. هذه أمثلة ملحقة بالخوف تعتبر تصلى فيها صلاة الخوف، يعني ملحقة بالخوف من العدو. قال: وكذا في حال الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا. أحيانا يباح الهرب وأحيانا لا يباح. متى يباح؟ إذا فاقوا الضعفين. إذا كان عدوك العدو يعني المسلمين مثلا 100 والعدو 300 مثلا، فيباح. قال: من عدو إذا كان الهرب مباحا في حال الهرب. حال الهرب يلحق بحال المعركة. إذا كان الهرب مباحا. قال: في حال الهرب من عدو أو سيل. في حال الهرب من السيل، يهربون من السيل فأدركتهم الصلاة، كيف يصلي؟ يصلون صلاة الخوف، يعني يومئ وهو يجري، يومئ طاقته ويستقبل القبلة، ما يستقبل القبلة يسقط عنه استقبال القبلة للضرورة. في حال الهرب من عدو أو سيل أو سبع يطردهم أو نار تطرده أو غريم ظالم. غريم ظالم يريد أن يسجنه بلا حق يعني. أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، إذا كان بيدرك عرفة فيحتاج أن يسير وأن يجد السير ويتابع السير حتى يدرك، يقول فيصلي صلاة الخوف في مثل هذا. قال: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. إذا خاف على شيء من هذا فله أن يصلي صلاة الخوف. أو ذب عن ذلك، يعني ذب عن نفسه أو أهله أو ماله وعن نفس غيره. في حال الذب يعني كان ما كان يهرب من أحد، لكن كان يدفع سبع أو يدفع نار أو يدفع سيل، ففي هذه الحالة أدركته الصلاة فيصلي صلاة الخوف، بمعنى أنه إلى القبلة إلى غير القبلة، يومئ في الركوع يومئ في السجود. هذا في حال الاشتداد إذا كان مشتد. قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. يعني إذا صلى صلاة الخوف كان يهرب مثلا، صورة أنه يهرب، فصلى صلاة الخوف في حال الهرب ثم اتضح أنه ما كان هناك خوف فصلاته صحيحة، هذا معنى إذا اتضح بعد ذلك الأمن مثلا. يقول: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. هب أنه شرع في صلاة الخوف وكان خائف من سبع أو نار أو سيل أو عدو، فشرع في صلاة الخوف صلى الركعة الأولى بدون قبلة ويجري، ثم اتضح له أنه أن العدو مثلا ذهب انصرف أو النار توقفت، يتحول إلى الصلاة العادية، فالركعة الأولى تكون في حالة خوف والثانية في حالة أمن، وكذلك العكس ولا لا؟ نعم. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقى، يعني كان يصلي في البر صلاة أمن ما هي خوف، فكان يصلي إلى القبلة ويركع ويسجد، ثم رأى السيل فتحول، يتحول عند ذلك وهو في صلاته إلى صلاة الخوف، فيجري ويذهب ويطلع ويركض ويصعد الجبل ويبتعد عن السيل وهو في الصلاة ويومئ، هذا معناه. قال: ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. بطول الكر والفر للمصلي في حال القتال أن يكر ويفر، يعني يهجم على العدو وينسحب ويهجم وينسحب وهكذا، ما دام أن المصلحة تقتضي الكر أو تقتضي الفر. ولا تبطل بطول الحركة، يعني لو كثر هذا الكر والفر. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. قلنا صلاة الخوف صلاة ضرورة، اضطر أن يحمل السلاح والسلاح ملوث بالدم والدم نجس، لكنه اضطرار. قال: أظن ما قال شيء، سكت، ها انتهى الباب. طيب، لم يذكر المصنف صور صلاة الخوف ولها صور عدة. من صور صلاة الخوف نذكر صور سريعة باختصار، من صور صلاة الخوف إذا كان العدو ليس في القبلة، ليس بجهة القبلة، فعند ذلك يصلي الإمام على جهة القبلة وينقسم المصلون إلى قسمين، فريق يحرس وفريق يصلي خلف الإمام، فيصلي ركعة بهذا الفريق الأول ثم يجلس فيتم الفريق الأول ركعة الثانية أو يتمون الصلاة ويذهبون للحراسة، وتأتي الفرقة الثانية فتصلي خلف الإمام الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام فيتمون لأنفسهم ويسلم بهم. واضح الصورة. من صور الخوف أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة فما يحتاج إلى أن يقسمهم قسمين، ما يقسمهم قسمين في الصلاة، كلهم يصلون خلفه، لكن إذا جاء إلى السجود فينقسمون إلى فريقين، فريق يسجد معه وفريق يبقى يحرس. فإذا قام إلى الركعة الثانية لحقه الفريق الذي كان يحرس لما سجد، فيسجد ثم يدرك الإمام. فإذا جاءوا في الركعة الثانية كذلك، فريق يسجد معه وفريق يحرس ثم يدرك. طبعا والأولى أن الفريق الذي حرس في الأولى لا يحرس في الثانية، فيصلي الثانية، فإذا سجد في الثانية الفريق الذي حرس في الأولى يتبعه، والفريق الذي لم يحرس يقف يحرس، ثم إذا قام يدركه ويسجد ويلحق الإمام ثم يسلم بهم جميعا. هذه صور. من الصور أيضا أن يصلي الإمام 4 ركعات في السفر، 4 ركعات يصليها تامة بفريقين، بفرقتين، فرقة تصلي خلفه ركعتين وتسلم وتنصرف وتأتي فرقة ثانية فتصلي خلفه 2 ركعات ويسلم بهم، أو أن الإمام يصلي صلاتين، يصلي بكل فرقة صلاتين. لهم أن يفعلوا ما شاءوا من هذه الصور كلها، يفعلون الأرفق والأحوط والأسهل بهم. اسمحوا لنا أن نشرع في كتاب في صلاة الجمعة. وجاءني سؤال هنا أو جاءني طلب أن ننهي قبل رمضان، وأنا حريص على هذا، وأقول إن شاء الله إننا ننهي قبل رمضان بحول الله تعالى. وهناك اتفاق، طبعا سنذكر لابد موعد الاختبار سنتفق عليه، وسنذكر أيضا موعد الدورة القادمة التي نتم بها منتصف الكتاب، يعني نحن الآن في الربع الأول، سنأتي على الربع الثاني، الربع الأول في العبادات والثاني في المعاملات، فإذا انتهينا من الربع الثاني نكون انتهينا من كم؟ من نصف الكتاب. في الحقيقة نصف الكتاب من حيث الموضوع، لكن ليس نصف الكتاب من حيث الحجم. أما من حيث الحجم لا، نكون تجاوزنا أكثر من النصف، لأن ربع العبادات في الحقيقة ما هو ربع، هو أكثر من ربع. تقولوا نصف، يعني أنا أقول ثلث، تقريبا الثلث. نأتي على هذا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. ذكر شروط وجوب الجمعة. قال: تجب على كل ذكر، هذا 1، معناه الأنثى لا تجب عليها، مسلم معناه الكافر لا تجب عليه، 3، مكلف. من هو المكلف يا مشايخ؟ من هو المكلف؟ البالغ الحر، البالغ العاقل. لا، البالغ العاقل، البالغ العاقل، البالغ العاقل، هذا المكلف. حر خرج بذلك العبد، والمكلف خرج به بذلك البالغ، يعني غير البالغ الصغير، والعاقل خرج به المجنون، فما تجب عليهم الجمعة. الحر خرج به العبد، ويريدون في هذا نص، لا، قال إيش؟ لا عذر له، هذا 5، لا عذر له. أما من كان له عذر كمرض أو خوف فإنها لا تجب عليه الجمعة. أصبحت الجمعة تجب على كم؟ 5 شروط: ذكر، مسلم، مكلف، حر، لا عذر له. إذا فصلنا كلمة مكلف كم ستصبح الشروط؟ 6. ليش 7؟ 6، ها؟ بالغ عاقل، سير 6، لأن المكلف، يعني تحذف المكلف، هذا مثل اللي يعد الدواب اللي معه، ما يعد الدابة اللي يركبها، لا، إذا المكلف 1 ونضيف إيش؟ نعتبر المكلف بالغ ونحط ونضيف إليه عاقل، يعني 6، واضح؟ طيب، قال المصنف، نعم، يستدلون بحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. خرج بهذا الحديث كم؟ العبد المملوك اشتراط الحر، المرأة الذكر، الصبي هذا سيدخل في المكلف، أو مريض اللي هو إيش؟ لا عذر له. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. المسافر يا إخوان قسمناه، قلنا مسافر يقصر ومسافر لا يقصر. من هو المسافر الذي يقصر؟ المباح. وش كمان؟ المسافة، المسافة. وكذلك المدة، 20، أكثر من 20 صلاة. طيب إذا كان سفر دون المسافة فهذا مسافر لا يقصر. يقول المصنف وكذا يعني تجب على كل مسافر لا يقصر، لا يباح له القصر، تجب عليه الجمعة. إلا أنهم في المذهب يقولون هذا تجب عليه بغيره لا تجب به، يعني إن أقيمت الجمعة بغيره وجب عليه حضورها. يعني نفهم من هذا إيش؟ إنه لو كانت المدينة هذه فيها 39 شخص وهو رقم 40 ما تجب، هو ما يحسب في العدد، هذا المقصود إنه لا يحسب في العدد. قال المصنف وعلى مقيم خارج البلد خارج المدينة تجب ولا ما تجب؟ يقول تجب إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، الفرسخ قلنا 5 كيلو تقريبا، معناه أنه اللي يكون داخل البلد تجب عليه الجمعة، اللي يكون خارج البلد قريبا من البلد تجب عليه الجمعة. ما هو حد القريب؟ قالوا الفرسخ. طيب ليش الفرسخ؟ قالوا هذا الحد الذي يسمع معه النداء، هذا الذي يسمع معه النداء، فإذا كان يسمع النداء إذن يلزمه أن يحضر الجمعة، هذا التحديد اجتهادي. قال المصنف ولا تجب على من يباح له القصر، المسافر الذي يقصر ما تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وما كانوا يقيمون الجمعة في السفر. قال ولا على عبد ومبعض، على العبد والمبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. طبعا ليش ما تجب على العبد والمبعض والمرأة؟ لماذا؟ للحديث الذي سبق. قال ومن حضرها منهم أجزأته، إذن فرق بين أنها ما تجب عليه لكن تجوز منه، مثل ما نقول صلاة العشاء ما تجب على الصغير لكن تصح منه ولا ما تصح؟ تصح منه. قال ومن حضرها منهم أجزأته، ما معنى أجزأته؟ يعني أسقطت عنه الظهر، هؤلاء ما تجب عليهم الجمعة، وإذا ما وجبت عليهم الجمعة يصلون إيش؟ يصلون الظهر، لكن إن صلوا الجمعة أجزأتهم عن صلاة الظهر. طيب قال ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، من هو؟ العبد والمبعض، هؤلاء ما يحسبون من الأربعين، وكذلك من كان خارج البلد ما يحسب من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. يرون أن من تجب عليه الجمعة يعني من توفرت فيهم الشروط الخمسة اللي هي مسلم ذكر مكلف بالغ عاقل حر قادر، هذا الذي يحسب في العدد ويصح أن يكون إماما فيها وأن يكون خطيبا فيها. فهنا رأيهم، هذا رأيهم، يقولون أنه لا بد تتوفر 5 شروط حتى يحسب في العدد، لأنه سيأتي أنه يشترط لها العدد وهي عدد 40، ولا يؤم فيها إلا من كان من أهل الوجوب، والمسألة فيها خلاف. قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. لاحظوا يا إخوان، قال الوقت، ما معنى الوقت؟ يعني دخول الوقت ولا بقاء الوقت؟ بقاء الوقت، ولهذا إذا دخل الوقت وخرج ما يصلون جمعة، يصلون ظهر، لكن إن بقي الوقت صلوها جمعة. قال الوقت، وهو أي الوقت تحديد الوقت من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. أول وقت العيد ما هو؟ من خروج وقت الكراهة، تذكرون وقت الكراهة كم وقت؟ من ارتفاع الشمس، طلوع الشمس وارتفاعها عن الأرض، هذا تباح الصلاة. هذا الوقت هو وقت الضحى، ابتداء الضحى، وهو وقت إيش؟ ابتداء الجمعة. قال إلى خروج وقت الظهر، مش إلى دخول الظهر، إلى خروج وقت الظهر. طيب سيتخلى الوقت نهي ولا لا؟ سيتخلى الوقت نهي، النهي في الجمعة سيسقط، ما في نهي في يوم الجمعة. قال المصنف إلى خروج وقت الظهر، ما هو الدليل؟ استدلوا بأدلة نقلية متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة كأبي بكر وغيره صلوها قبل الزوال، قبل الزوال، فإذا صلوها قبل الزوال معناه صلوها في وقت إيش؟ الضحى، معناه أن وقتها هو وقت الضحى. قال المصنف: وتجب بالزوال وبعده أفضل، بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، لأن جمهور أهل العلم يقولون الجمعة وقتها وقت الظهر، تدخل بدخول وقت الظهر وتخرج بخروج وقت الظهر، والحنابلة يقولون لا، ورد في بعض النصوص أنهم صلوها قبل الزوال، فدل هذا على أنها تجوز قبل ذلك. يقول المصنف: وتجب بالزوال، إذا دخل الزوال هذه أصبحت واجبة، ما يجوز تأخيرها، لكن إذا قبل ذلك تجوز قبل الزوال، معناه أن قبل الزوال جائزة وبعد الزوال تكون نعم واجبة. قال الثاني: إذن الشرط الأول وش هو يا مشايخ؟ الوقت، دخولا ولا بقاء؟ بقاء. الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصر، المقصود أن تكون بقرية مبنية بما تبنى البيوت به في العادة، بما يبنى به في العادة، يعني لا يكون، لا تقام الجمعة في الخيام، لأن البوادي كانوا القبائل والبوادي حول المدينة ما يؤمرون بصلاة الجمعة، ما أمروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. أما إذا استوطنوا مدينة مبنية، مبنية بالطوب، مبنية بكل ما بأي شيء اعتادها الناس البناء به، فهذه التي تجب عليهم. قال: يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، ما يرحلون ويسافرون صيفا أو شتاء كالبدو الرحل، فهؤلاء لا تجب عليهم. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لا يجب أن تكون داخل البنيان، قد تكون خارج البنيان. الثالث: إذن الشرط الأول ما هو؟ الوقت. والثاني: البناء، المدينة، القرية. الثالث: قال حضور 40، حضور العدد 40. استدلوا لذلك بمجموعة من الأحاديث، منها أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع بالصحابة في المدينة طبعا، فسألوه: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وكذلك مصعب بن عمير جمع بالصحابة في المدينة وكان عددهم 40 يوم، وكانت أول جمعة في المدينة. طيب، ورد في هذا حديث أصرح في الوجوب لكنها لا تصح. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إذن الشرط الثالث حضور 40، اكتبوا عندها وعنه بثلاثة، يعني يشترط حضور 3 فقط وعنه تصح بثلاثة فقط، يعني ما يشترط 40. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها، إن نقص العدد، عدد 40 قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، لأنه شرط اختل. قال: الرابع تقدم خطبتين، تقدم خطبتين، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، أنه كان إذا صلى الجمعة يخطب خطبتين قبلها، هذا الذي ورد عنه تواتر عنه. الآن كم شرط صار؟ الوقت والقرية، يعني الزمان، شرط في الزمان وشرط في المكان، أن تكون قرية ما يكون خيام، وشرط في العدد حضور 40، والشرط الرابع وجود الخطبتين، تقدم الخطبتين عليها. قال المصنف: ومن شرط صحتها أو صحتهما أي الخطبتين 5 أشياء. الأول الوقت، لابد أن تقع الخطبتين داخل الوقت، مثل الصلاة لابد أن تكون في الوقت، لكن خارج الوقت لا ما يصح، لأنه قلنا إن خرج وقت الجمعة يصلون ظهر. قال: والثاني النية، يعني يخطب خطبتين وينوي بها أنها خطبة الجمعة، يكون منوي بها أنها جمعة. والثالث وقوعهما حضرا، وقوعهما حضرا، كيف حضرا؟ أليست المدينة أو القرية شرط؟ أي، فلا بد أن تكون كذلك الخطبتين تقع فيها. وحضور 40 العدد، مثل ما اشترطنا في صلاة الجمعة العدد تشترط أيضا للخطبة. قال: الخامس وأن يكون، أي الخطبتين، ممن تصح إمامته فيها. من الذي تصح إمامته فيها؟ مسلم، بالغ عاقل مكلف يعني من كمان ذكر حر قادر. لابد أن يكون الخطيب والإمام توفرت فيه الشروط الخمسة. إذن شروط الخطبتين تتشابه مع شروط في تلاقي. تلاقي فين؟ نقول في الحضر عدم السفر، والثاني في العدد، والثالث في الوقت. اتفقنا على هذا؟ طيب. قال المصنف: وأركانها ستة، أركان الخطبتين. إذا الخطبتين لها شروط ولها أركان، وإذا رجعت الليلة راجعها وثبتها واحفظها. أركانها، أركان الخطبة: الأول حمد الله، الحمد لله، قول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يبتدئها بالحمد لله. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قال: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، مثل الأذان. اكتب عندها: وقيل لا يشترط عملا بالأصل، لأن الأصل لعدم وجود دليل. وهنا يا إخوان ننبه أن عندما نشير إلى هذا لكي لا تبطل خطبة غيرك فقط، لكن الأولى بك أن تخرج من الخلاف. فإذا بدأت تبدأ بحمد الله وبالصلاة على رسول الله، وهذا مستحب، ما في إشكال، ما في إشكال في أنه فاضل، لكن هل هو شرط تبطل الخطبة به؟ يقول المصنف: نعم. كتبتم وقيل لا يشترط عملا بالأصل. الثالث وقراءة آية من كتاب الله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وأحيانا يخطب ببعض القرآن، كان يقرأ في القرآن في خطبه. طيب قراءته دليل استحباب ولا دليل اشتراط وركنية؟ تحتمل هذا وهذا، وهي في الأصل استحباب. ولهذا اكتب عندها: وعنه لا يشترط، يعني ما هو شرط لكنه مستحب ما في شك. الشرط الرابع والوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله، فهذا الدليل على هذا، قالوا هي المقصود. الوصية بتقوى الله هو هي المقصودة بالخطبة الجمعة. ما المقصود من خطبة الجمعة؟ ليش خطبة الجمعة؟ لكي يذكر الناس. يذكرهم بإيش؟ يعني يوصيهم بتقوى الله. الخامس وموالاتهما مع الصلاة، يعني لا يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، ما يفرق بينهم. قال والجهر، وهذا السادس، بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. هذا ركن. وش هو الجهر؟ بماذا؟ بالخطبتين، بحيث يسمع كم؟ أقل شيء 40 يسمع. حيث لا مانع، كيف لا مانع؟ هب أن 40 الموجودون في المسجد 40 عددهم، لكن فيهم واحد أصم، فتصح ولا ما تصح؟ تصح. تصح لماذا؟ قال حيث لا مانع، يعني صوتي يبلغ للأربعين، إذا واحد ما سمع لكونه أصم فهذا لا يبطل، لا يبطل الخطبة. أو واحد ما سمع لأنه كان ساهي ولا كان غافل أو كذا، فإذا وجد مانع آخر فلا يضر. هذا معنى قول المصنف حيث لا مانع. قال وسننهما. الآن كم ركن يا إخوان لخطبة الجمعة؟ ستة. وكم شرط لخطبة الجمعة؟ خمسة. وكم سنة لخطبة الجمعة؟ ما ذكر. هيا رقموها شوفوا كم تتجاوز العشرة. قال وسننهما: واحد الطهارة. أنا ما راح أقول واحد، خلاص أنتوا رقموا. الطهارة هذه سنة، ما جاء الأمر بها، يعني ما في دليل على الوجوب، فكل الفضائل التي لم يؤمر بها في خطبة الجمعة تعد من المستحبات. قال الطهارة، ستر العورة، هي رقبة، إزالة النجاسة. وهذا الغالب أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتطهر وكان يستر العورة وكان يزيل النجاسة، بدليل أنه كان يخطب الجمعة ثم يصلي، ما يروح يتوضأ، فدل هذا أن خطبته كانت على طهارة. طيب وصلنا كم؟ قال والدعاء للمسلمين، هذا الرابع، الدعاء للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبته، إذا خطب دعا. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، هذا الخامس، يعني الأفضل أن يكون الخطيب هو الإمام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي بهم، وهكذا كان الصحابة يخطبون ويصلون ما يفصلون. لكن لو فصل فرقوا خطب واحد وأما الثاني، هذه سنة لا تبطل الجمعة. السابع وأن يخطب قائما كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على مرتفع، هذا الثامن، لأنه إذا خطب على مرتفع كما كان النبي يخطب أيضا على مرتفع هذا أبلغ في الصوت، أبلغ في إيصال الصوت. التاسع معتمدا على سيف أو عصا أو قوس مثلا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي كان يعتمد على السيف؟ لا، الذي ورد عنه كان يعتمد على قوس أو على عصا وألحق به السيف، قال إذن لو سيف كذلك مثله. طيب العاشر وأن يجلس بينهما أي بين الخطبتين قليلا، يجلس جلوسا قليلا، فإن أبى يعني ما جلس بين الخطبتين أو خطب جالسا أصلا فصل بينهما بسكتة. إذن العاشر هذه السنة ما هي؟ هي الجلوس بين الفصل بين الخطبتين بجلوس إن كان قائما أو بسكوت إن كان جالسا. الحادي عشر وسن قصرهما، قصر الخطبتين، وهذا فيه جاء حديث إن قصر خطبته مئنة فقهه، مئنة فقه يعني مظنة فقه، علامة فقه أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. قال وسن قصرهما، والثانية أقصر، كون الثانية أقصر من الأولى، الظاهر قياس على الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يطيل الأولى والثانية أقصر، والله أعلم. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة، لو خطب من ورقة لا بأس، ما لا بأس معناه إيش؟ مستحب؟ لا، مكروه؟ مباح، معناه أنه مباح. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ويحرم، الآن أحكام المأمومين، قال يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، يحرم أن يتكلم الكلام والإمام يخطب يعني على السامع يجب عليه السماع، إذا كان يسمعه، إذا كان يسمع الإمام، أما إذا ما يسمع الإمام يعني هناك حالات يجوز فيها الكلام سيأتي بيانها. يقول ويباح إذا سكت بينهما، إذن السكوت افهم الضابط، السكوت المأموم في يوم الجمعة متى يكون واجبا؟ في حال خطبة الإمام. طيب خطبة الإمام، خطبة الإمام بعض الخطبة يكون ركن ها، وبعضها مستحب، ففي حال أركان الخطبة يجب الإنصات ويحرم الكلام، واضح المسألة؟ قال ويباح إذا سكت بينهما لأنه ما في خطبة وهو مأمور بالإنصات في الخطبة، أو شرع في دعاء، ليش إذا شرع في الدعاء يعتبرون الدعاء سنة وليس من ليس واجب في الخطبة فلا يجب له الإنصات، ولو قيل هو جزء من الخطبة، والنهي عن الكلام أثناء خطبة الإمام عام يشمل في وقت الدعاء وغير وقت الدعاء. قال ويحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، يقول حرام ما يجوز، يعني الأصل في العيد وفي الجمعة أن تكون واحدة في البلد، ولا تتعدد إلا لحاجة، إذا ما وجدت الحاجة فلا داعي أن يتفرق الناس وأن تقام أكثر من جمعة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان في زمنه في زمن الخلفاء ما كانوا يقيمون أكثر من جمعة ولا أكثر من إيش؟ من عيد. يقول إلا لحاجة، إذا وجدت الحاجة أبيح، كضيق، هذا أول حاجة، أمثلة الحاجة الضيق، المكان ضيق، المسجد ضيق، هذا ما يسع الناس كلهم فيوزعون العيد مثلا أو الجمعة في مساجد، وبعد، خوف فتنة، إذا خشينا أن يجتمع الناس، وهذا يتصور في البلاد والعياذ بالله ليكون فيها الناس ها متفرقين وكالعرقيات ونحوها، فيخشى أن يجتمعوا في مكان واحد وتثار فتنة فيتفرق للمصلحة. إذن إذا لم توجد الحاجة فلا تعدد لخطبة الجمعة، فإن تعددت لغير ذلك يعني لغير حاجة فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. السابقة هي الصحيحة. طيب ما هو معيار السبق؟ كيف يكون السبق؟ بإيش؟ بالبداية في الخطبة ولا بالانتهاء بالخطبة ولا بالسلام؟ قال المصنف بالإحرام، بتكبيرة الإحرام الذي سيشرع في تكبيرة الإحرام الأول فهي الصحيحة. قال ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. الجمعة ركعتان. فالآن المأموم نتصور الآن ثلاث احتمالات له، إما أن يدرك الركعتين كاملة فيصلي جمعة، وإما أن يدرك ركعة واحدة فيصلي جمعة، وإما أن يدرك أقل من ركعة، فماذا يفعل؟ نعم، يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. نفهم مفهومه أنه من أدرك أقل من ركعة ما أدرك الجمعة. ولهذا قال المصنف وإن أدرك أقل نوى ظهرا. انتبهوا، معناه إذا دخل والإمام في الركعة الثانية إيش يفعل؟ ينوي الجمعة ويدخل ويصلي ركعة ثم يأتي بركعة. وإن دخل والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية ينوي الظهر ويصليها ظهرا ما يصليها جمعة، لمفهوم حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قال كيف؟ الله أعلم، هو مفرط، هو معذور، هو يعتمد، فاتته الجمعة بعذر، فاتته لغير العذر، طبعا لن يكون مثل من حضر. قال المصنف وأقل السنة بعدها أي بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. مفهوم كلامه يعني معناه أنه الصلاة بعد الجمعة إما أن تكون ركعتين النافلة بعد الجمعة ركعتان أو أربع أو ست. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا أما الركعتين فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأما الست فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأربع نقول الأربع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، حث عليها، قال فليصلي بعدها أربع ركعات. طيب والست من فين جبناها؟ قالوا مجموع هذين الدليلين، مجموع هذين النصين، فأصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وأمر بأن تصلى بعدها أربع، فمجموعها ست. هذه طريقة سار عليها المصنف، اكتبوا عندها. وذهب تقي الدين إلى أنها تؤدى في المسجد أربعا وفي البيت ركعتين. في البيت ركعتين، معناه كيف؟ كيف نفهم هذه النصوص؟ المعتمد في المذهب عندهم الذي ذكره المصنف يقول نجمع بين النصوص، إذن هو مخير بين ركعتين وبين أربع وبين ست، ويصححون حديث في الست أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستا. والطريقة الثانية أن يقال لا، طريقة الجمع بين النصوص أن يقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وأمر بأربع، فتحمل الركعتين على البيت والأربع على المسجد، إن صلىها في البيت صلىها ركعتين وإن صلىها في المسجد صلى أربع. قال المصنف وسن قراءة سورة الكهف في يومها. إذن سورة الكهف وردت في الأحاديث قراءتها سنة في اليوم، وجاء في بعض النصوص وليلتها. قال وأن يقرأ في فجرها أي فجر الجمعة، في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى، لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، تكتب ولا تعليق على هذا؟ كيف؟ لا تحتمل هذا، كان يصلي حتى في البيت، يصلي ما هو نص على المسجد، هذا ليس نصا في المسجد، تحتمل يكون في المسجد، تحتمل يكون في البيت. وهذا اللي يقول شيخ الإسلام إنه تفسر النصوص بهذا، أن الركعتين تكون في البيت والأربع تكون في البيت، أو على طريقة المصنف أنها على التخير، إن شئت ركعتين وإن شئت أربع وإن شئت ست أيضا، بناء على حديث أنه صلى ست ركعات صححه العراقي. طيب، قال ويقرأ، قرأناها، إذن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، قال وتكره مداومته عليها أو عليهما، يعني على هاتين السورتين في كل جمعة، يكره أن يداوم عليها في كل جمعة يقرأ هذا، لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، أو لئلا يظن الوجوب، يعني تعليل ذلك إما لئلا يظن الوجوب أنها واجبة. نعم، بعد ذلك صلاة العيد نقف طبعا، لن نتجاوز لأننا أفقنا، لكن سؤالي أتمنى، كيف المراجعة؟ بشرونا كيف المراجعة؟ ها مشايخ، من يراجع؟ الكثرة؟ الكثرة بالمراجعة لا تحفظها، راجع. أنا ما طلبتك تحفظها ولا أريدك أن تحفظها الآن، لكن أقول راجع بس، لأني أنا أعلم إن راجعت ستحفظ، إن راجعتها حفظتها. نعم، الآن من الذي يراجع؟ الآن ناقشك، كل يوم تراجعون؟ ضروري يا مشايخ، ضروري يا شيخ، أريدك بعدين بغدادي. طيب، لا بس لا تستحضر جميع، لا تستحضر الآن، مو أنتوا الآن تستعجلون تتركون المقصود يعني تخوضون في أشياء تضيعكم. الآن اسمعوا النص هذا، أقول راجعوا يوميا، وهذا كلام كنت أقوله من أول سبت بدأنا فيه، راجع يوميا. تقول ما حفظت، لا طلبنا منك أن تحفظ، ولا طلبنا منك أن تسرد، ولا طلبنا منك أن تفتي، ولا طلبنا منك، ما طلبنا منك، طلبنا أن تراجع. راجع وسترى النتيجة. اقرأ كل يوم، يوم السبت راجع درس السبت، والأحد راجع درس السبت والأحد، والاثنين راجع درس الثلاثة الأيام، والثلاث راجع الأربعة الأيام، ومرة واحدة ما فيها مشقة، وسترون الأثر، تلمسونه بأيديكم وترونه بأعينكم، وصلوا الله الإخلاص. راجعوا لله، لا تراجعوا لكي يقال فقيه ولا لكي يقال عالم، نسأل الله العافية والسلامة. وإن شاء الله سننتهي في هذا الأسبوع بحول الله تعالى، ننتهي في هذا الأسبوع. طيب، والآن الأسئلة، وترى أنا أعتذر إليكم، أنا لم أتضايق من أحد وأبدا يعني لا، لكن إخوان الله يجزاهم خير يعني يقولون أنت ترهق، وأنا أقول جزاهم الله خير، فأنا يعني أقدر وأثمن هذا الاهتمام منهم، بارك الله فيهم جزاهم الله خير، ومع ذلك أقدر وأثمن أي واحد يسألني أو يأتي، ولا أتضايق من أحد إن شاء الله. وهذه ليست دعوة لنقض ما قالوه، فإنهم قالوه يعني يرون المصلحة، فجزاهم الله خير وجزاكم أنتم الله كل خير. طيب يا إخوان، تفضل. أي خلال الدورة ولا؟ لا أنا إيش الآن؟ الآن أنا أقول أيام الدورة، بعد الدورة له كلام في نهاية الدورة، لكن اللي ما يراجع في أيام الدورة ما في شك أنه سيتعبنا فيما بعد ويتعب نفسه كذلك. الآن أبدأ راجعه، معلش من اليوم، اللي فرط فرط، الآن نبدأ كل يوم راجع ما تقدم. طيب، طيب اكتبها ولا تعلي أسألني إذا انتهيت الآن، ضروري أي عبارة في المثل لم تفهم لا تتركوها، لأني أقول طريقة المراجعة كالتالي، أن تقرأ حتى تفهم، إذا وصلت إلى مرحلة أن تقرأ المثل فتفهمه فأنت الآن حققت إيش؟ حققت العلم، لأن العلم معرفة المظان ومعرفة المسائل في مظاني، هذا هو العلم. تبقى المسألة الثانية أن تحفظها، هذا سيأتي بالمراجعة. ما يضيع كثرة، يقول ما هو الأفضل طالب العلم في أول متن يحفظه من علم الفقه، وهل كثرة قراءة متون الفقه تغني أو تنفع أو إيش عن الحفظ؟ شوف يا إخوان، في كلام نظري معسول جميل، وفي كلام واقعي. أنا ما أنصح طالب كثرة يعني يكثر الاطلاع على كتب، على متون الفقه، حتى يتقن متن. يعني بعد ما تراجع كتاب وتتقنه وتثبته وترسخ الفقه، عند ذلك انطلق واطلع على متون الأخرى. أما البعثرة هذه تضرك لا تنفعك. ليش؟ لأنك تقرأ في هذا المتن ولا تثبته، أنت ما رجعت، ما ثبت معلوماتك في الدليل مثلا أو في الذات في القراءة الأولى، فما ثبتت المعلومات عندك، ثم تنتقل إلى كتاب آخر فتقرأ، فقد يذكر المؤلف في الكتاب الآخر نفس الحكم الأول إلا أنه يخل بالترتيب، ما يذكر الترتيب الأول فيسبب لك ربكة، وقد يغير العبارة فتظن أنت أنه يريد غير ما يريد الأول، وهكذا. أتقن متنا واحدا في الفقه، وهذا الكلام في كل العلوم سيقال، ثم بعد ذلك انتقل إلى الاطلاع على بقية المتون. المسألة ما هي بكثرة الاطلاع، أقرأ كثير واطلع كثير ثم أتلخبط كثير، ما هو صحيح هذا. راجعوا يا أخوان، راجعوا هذا القليل، فوالله ليس بقليل، هذا كثير ترى، تستهينون بهذا، هذا كثير ما هو قليل ترى. كليات الشريعة تدرس مثل هذا في سنة وفي فصل دراسي كامل، ثم يتخرج الطلاب بعد ذلك الله أعلم يتقنون لما يتقنون. على العموم من راجع سيتقن، ومن لم يراجع لن يتقن، هذه سنة الله في الكون. يقول: وتبطل الصلاة بترك تعمد، نعم ترك سجود السهو الواجب، ما معنى هذا؟ يا أحبابنا هذه مسألة، سجود السهو واجب متى؟ بسرعة مراجعة، متى؟ لا، إذا كان ما كان يبطل بعمده فيجب سجود السهو بتركه، بسهوي، يجب سجود السهو بسهوه. أحيانا يكون سجود السهو قبل السلام، وأحيانا بعد السلام، كله قبل السلام ما عدا حاجة واحدة، وهي إذا سلم قبل إتمامها. بدأت آثار المراجعة. إذا سلم قبل إتمامها فيكون سجود السهو محله استحبابا بعد السلام، هو واجب لكن محله بعد السلام، هذا إذا تعمد تركه لا تبطل الصلاة. وما سوى ذلك من سجود سهو واجب محله قبل السلام، إذا تعمد تركه تبطل. فهمت الضابط؟ طيب. قال: صلى الناس وراء الإمام، وجاء ناس متأخرون أقاموا الصف من وسط المسجد، وبعضهم وقف طرف الصف عن يمين، وأصبحوا منفصلين عن الصف، تجوز صلاتهم إذا كان يستطيع متابعة الإمام، وليس هذا الفعل هو الأكمل، ما في شك. من صلى ورأسه مكشوف صحت صلاته. قول المصنف: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، هذا الكلام اللي قلته الآن، عبارة المصنف: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، يتكلم عن ترك سجود السهو الواجب، يقول ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة، إلا إذا ترك سجود سهو واجب واحد، وهو ما وجب بسلام المأموم أو بسلام المصلي قبل بسلامه قبل تمام الصلاة. واضح يا إخوان؟ طيب. مثال المسبوق في رباعية في التشهد الأول، عرفتوا كيف؟ في مسألة المسبوق يقول يتحمل الإمام عنه، متى؟ لو كانت الصلاة رباعية وجاء المسبوق فاتته الأولى فجاء في الثانية، لما دخل في الثانية جلس مع الإمام للتشهد، هو تشهد متى يكون المفترض؟ في الثالثة، لكن ما يستطيع يجلس في الثالثة فيقوم. هذه يقول المصنف بأنها من الصور التي يحملها الإمام، يعني إذا أشكل عند المأموم هذا الأمر وقال طب أنا ما جلست للتشهد في الثانية جلست في الأولى، يقال له الإمام يحمله عنك. ما حكم الصلاة خلف الإمام الشيعي الذي يصلي كصلاتنا ولا يزيد علينا؟ هي صلاة الصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف الفاسق بالبدعة قلنا صحيح أنها صحيحة، لكن هذا يعتمد إذا كان هو، يعني القاعدة، خلونا نتكلم على قاعدة وانت بعدين طبق هذا، إذا كان هذا الذي تصلي خلفه صاحب بدعة مكفرة يعني يخرج بها من الملة فما تصح الصلاة خلف الكافر، وإن كانت بدعته ليست مكفرة فالصحيح أنها تصح، وخلافا للمذهب، والمذهب يقول لا تصح إلا في الجمعة وفي العيد بس كذا ولا بشرط إذا تعذرت خلف غيره. أما لو وجدت أكثر من عيد أو أكثر من جمعة هل البسملة آية في الفاتحة؟ نعم خلاف، والظاهر أنها آية، وكونها آية وليست آية مسألة غير مسألة الجهر بها، قد يقال هي آية لكن تقرأ سرا. ورد جواز تسليمة واحدة في الصلاة، فما حكم المسبوق إذا قام بعد التسليمتين أو بعد التسليمة الأولى؟ لا، نحن قلنا أن التسليمتين ركن، فإذا قام بعد التسليمة الأولى يكون قام بعد انتهاء من الركن. ما السبب في عدم صحة الفرض خلف النفل؟ ما السبب؟ ما هو السبب؟ ليش ما تصلي الفرض خلف النفل؟ يقولوا طبعا هو أمر المأموم بأن يتبع الإمام ولا يختلف عليه، لكن احنا قلنا أن الرأي الثاني أنها تصح، قل لا. نعم. هل يجوز القصر عند السفر إلى مكة من جدة؟ وش رأيكم؟ ما يجوز عشان المسافة ما بلغت 80، على القول بالمسافة ما يجوز، وعلى القول احنا أشرنا إلى القول الثاني إنه ما في تحديد المسافة، لكن على القول بالمسافة ومذهب الجمهور أنها لا تصح، وعلى القول بالثاني إنه ما في تحديد المسافة وكل ما يعد سفر فيصح فيه القصر معناه أن مكة سفر. إذا خيروا في الصلاة جلوسا وقوفا فاختار البعض القيام والبعض الجلوس أحرج. الرضاعة من نجاسة بعدها؟ لا، المرضع تحمل الطفل يصيبها نجاسة من الطفل هذا يعني، فتكثر النجاسة منه يعني، هذا المقصود. قدمت من الرياض لجدة لحضور دورة علمية مدتها من السبت إلى الأربعاء، والسؤال هل أقصر؟ من أين أحرم للعمرة؟ حيث لم أولا هل أقصر؟ نقول إيش؟ من السبت الأربعاء، سبت واحد واثنين وثلاث وربوع، ما أدري يمكن جاء السبت، متى يجي السبت؟ يعني هل سيجلس أكثر من 21 أكثر من 20 صلاة أم لا؟ فإذا كان سيأتي السبت مثلا تبلغ، ما أدري تبلغ، إذا سيحضر أول سبت وسيحضر الأربعاء معناه ستبلغ صحيح، لكن إذا سيحضر السبت عشاء وسيمشي مثلا أربعاء فجرا مثلا، فيكون عنده الأحد والاثنين والثلاث وصلاة في يوم السبت أو صلاتين يوم السبت، يعني يعتمد، ما أبغى أعطي حكم الآن، يعتمد متى قدومه ومتى سفره، يجمع عدد الصلوات، إن بلغت 21 صلاة فلا يقصر عن المذهب. من أين يحرم للعمرة؟ ما نوى الاعتمار إلا إذا حضرت الدورة العلمية من ميقات أهل نجد أم من بيت، إذا نوى العمرة هنا يعني نشأت نية العمرة هنا في جدة في أثناء الدورة العلمية فيحرم من جدة، وإن كانت نية العمرة جاء بها من الرياض فميقاته ميقات أهل الرياض. ذكر المصنف ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يعني النفل يقول إذا كانت صلاة النفل الإمام صلاة نافلة فالنفل نيتها أضعف من الفرض، وقلنا الرواية الثانية أنه ما في تفريق لا نفل ولا فرض ولا غيره. كيف كان ثم يذهب معاذ إلى في أم قومه ويصلي نفل وقومه فرض صحيح، فأصبح فرضا خلف نفل، وعلى كلام المصنف لا يصح. هذا صحيح، لكن يعني لهم إجابات، لهم جواب يجيبون، يقول يحتمل أنه كان ينوي بالأولى النفل وبالثانية الفرض، وهذا بعيد لأن يعني الأولى ستقع فرض وهذا أمر، أما الثاني في الغالب أن معاذ سيجعل فرضه خلف رسول الله، يعني علمهم هذا جواب. وأنا يعني معاك الآن، أنا أشرت إلى الرواية الثانية نعم، لكن ما نبغى نقصر الناس قصرا على رأي من الآراء. ما يوجب الغسل إن اشترط المؤلف انتقال مني ولا يشترط خروجه، وفي الشرط الثاني اشترط خروج المخرج، أليس هذا متناقض؟ لا، ما هو متناقض. فهل يصح أن نقول خروج المني بلذة؟ صح، هو خروجه بلذة. طيب ما رأيكم لو حصلت اللذة ولم يخرج؟ يجب الغسل، هذا معناه. فما هو تناقض، هي مرحلتين، بمجرد أن تحصل اللذة وجب الغسل، فإن حصلت اللذة وخرج مع اللذة على طول وجب الغسل، وإن حصل الانتقال اللذة بدون خروج، وهذا ما يتصور بدون خروج إلا إذا حبس نفسه، فعند ذلك يقول يجب بانتقاله. ومجرد الخروج، لأنه هو في الشرط الثاني اشترط الخروج بلذة، وهذا شرطه، شرط خروجه بلذة، فإذا حصل الانتقال وحبسه واغتسل ثم تركه يخرج، أصبح خروج بلذة ولا خروج بدون لذة؟ خروج بلذة، فلا يجيب الاغتسال، فلا تناقض يعني. طيب، دون السنتين الصبي الذي لم يشتهي الطعام صحيح، هو دون السنتين، هذا هو سن الرضاعة. هل يصح في تيمم من به جرح يضره الماء أن يتيمم له أولا ثم يغسل الصحيح؟ صحيح، في مثل بعض الأمراض الجلدية نعم. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، ما هو دليلهم؟ ما عندهم دليل نصي، تعليل يقولون خلاص كل ثوب له حكمه، فهذا الثوب الأول ننظر في مجموع النجاسة التي فيه، هل هي كثيرة أم قليلة؟ فإن كانت كثيرة حكمنا بنجاسة الثوب، قليلة حكمنا بإيش؟ بطهارته والعفو عن نجاسته. ثم ننتقل للثاني، فقط مجرد تعليل، يحتمل هذا، ويمكن أن يقال بالثاني أنه لا، نضم جميع النجاسات التي عليه ونشوف كثرة أم لا. قال، انتهينا من هذا. نعم، ذكر المصنف فيما يحتمله الإمام، فهل يحتمل الإمام جلسة التشهد عن المأموم؟ لماذا ذكر هو هذا المقصود، أن يحمل التشهد الأول بجلسته؟ يقول في أثناء قراءة الفاتحة في راتبة شككت، هل أنا في الركعة الثانية؟ هل عندك شيء؟ ها؟ طيب، هات بس، يعني لا تخبيها وبعدين تطلع لي فجأة بعد أن نفرح. ها؟ طيب، جزاك الله خير، أنا أمزح معكم. يقول في قراءة الفاتحة شككت هل أنا في الركعة الثانية أم الثالثة، وكنت أرجح أني في الثالثة، ولكني لست متيقن من ذلك، فماذا علي؟ الأحوط أن تبني على إيش؟ الشيخ وزع لنا هذه، الله يحفظك، وزع هذه بعد أن تأخذ واحدة، كيف؟ يبني على الأقل، يعتبر نفسه في الثانية، هذا يستحق جائزة كبرى. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير إن لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر، فهل من خرج من قبله يسير دم ثم توضأ ولم يغسل الدم صلاته صحيحة إذا كان بهذا الوضوء؟ إذا كان يسير، هو الدم اليسير في الثوب، ترى فرقوا بين نقض الوضوء وبين مسألة النجاسة. من خرج من قبله دم يسير انتقض وضوءه، لازم يتوضأ. طيب الدم اليسير يعفى عنه ولا ما يعفى عنه إن كان هذا المسألة؟ نعم. يقول كيف تحديد اليسير بالعرف، بما يعني باعتبار النفس؟ يقول بعض الأحيان يصيب ثوبي دم أثناء حمل طيور الصيد نتيجة الجروح التي أصيبت بها أثناء الصيد، فهل يجب غسلها؟ ستأخذ حكم إيش؟ اليسير، لأن الطيور هذه مباحة الأكل. هل لمن نوى السفر وكان بالمطار أو الطائرة ودخل وقت هل يقصر أم يتم؟ إذا كان المطار داخل البلد فحكمه داخل البلد، إن كان خارج البلد فإنه يقصر. جمع المطر عند عدم تأكد استمرار المطر وانتهاء المطر أثناء الوقت أو قبل دخول الوقت الثاني. نعم، إذا جمع للمطر خلاص يصح منه الجمع حتى ولو ما تأكد. صفة صلاة الخوف للمغرب 3 ركعات، يفرقهم، طبعا بعضهم يقول يفرقهم ركعتين وركعة، معناه سيجتهد ركعة وركعتين، فئة تصلي خلفه ركعة ولا ركعتين وفئة ركعتين. يعني هل إدراك الإمام في الركعة بصوته يجزئ؟ إن كنت تقصد يعني أنك ما رأيت الإمام ما تدري هو على إيش، على ها إدراك الإمام في الركعة بصوته، يعني تقصد أنه يعني دخل في الصلاة ما يشوف الإمام فقال الله أكبر وركع ما سمع أن الإمام سمع، قال سمع الله يعني، فخلاص يكفيه هذا، غلبت الظن أنه أدركه. لا لا لا، حركته، إدراكه بالحركة، كنا مش بالإدراكه. ما هو الركوع يا إخوان؟ الركوع إيش هو؟ سمع الله من حمده ولا الله أكبر ولا الانحناء؟ الانحناء، لابد أن يصل المأموم إلى حالة الانحناء والإمام في الانحناء ما زال، يعني يلتقيان في هيئة الركوع. بغض النظر هو كبر قال سمع الله، يعني لو صورنا مثلا أن الإمام قال ارتفع وما قال سمع الله من حمده، ما قال سمع الله، وكبر المأموم ودخل في الصلاة ما أدرك. يعني بعض الأئمة بعد ما يرتفع يقول سمع الله من حمده، يكون فارق الركوع ثم قال سمع الله من حمده. فالعبرة نقول أن يدركه في هيئة الركوع. لا لا، يبني على الرؤية، على الرؤية، ما رأى الإمام سمع، ها معنى عادة، معنى إذا قال الله أكبر إلا هذا قال سمع الله من حمده، غلب على ظنه أنه ما أدرك، شك، دخلنا في مسألة الشك، وقلنا إذا شك في إدراك الإمام يكون إيش؟ يبني على اليقين، معنى ما يلتفت، ما يعتبر نفسه أدرك الركعة. قال إذا سجد الإمام لسهو بعد السلام هنا ماذا يفعل؟ مسبوق يسجد معه. ما هو الأفضل في من لا يستطيع القيام في الصلاة، الجلوس على الكرسي أو جلسة الافتراش؟ ما أدري، قد يكون الجلوس على الكرسي يمكن أقرب. خلاص إذا كان والجلوس على الأرض يدرك السجود، أجل السجود ما في بأس. لا أنا قلت يمكن على الكرسي يدرك بعض القيام، يدرك الركوع. على العموم يعني الهيئة التي يستطيع أن يأتي معها ببعض الأركان هي التي تقدم على الهيئة التي لا يستطيع أن يأتي بالأركان. هل يجوز أن أصلي الظهر جماعة خلف إمام يصلي الركعتين البعدية للظهر؟ لا، الأولى لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. إذا كنت أعلم أني سأصل إلى بيتي في وقت صلاة العشاء أو قبل انتهائه، وكنت قد صليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فهل أعيد صلاة العشاء؟ لا، ما تعيدها، لأنك صحت منك في السفر. ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب؟ وما هو الأفضل، الرفع والتأمين أم التأمين؟ رفع اليدين عند بالنسبة للإمام ورد، بالنسبة للمأموم مسكوت عنه، فلذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يرفع، وبعضهم يقول يرفع، والظاهر أنه يرفع. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلف إلى آخره. طيب، معنى هذه العبارة إذا كان الإمام ترك ركن من أركان الصلاة يرى أنها لا تبطل، يرى أنه مو ركن، فهل تبطل صلاة الإمام؟ لا. تبطل صلاة من خلفه؟ لا. لكن الإمام ترك ركنا وهو يعتقد أنه ركن، تبطل صلاة الإمام؟ نعم. تبطل صلاة من خلفه؟ نعم. ترك الإمام ركنا يعتقد أنه ليس بركن، والمأموم يعتقد أنه ركن، تصح صلاة الاثنين؟ نعم. لا، المذهب، حتى المذهب، حتى قصدك على عبارة المصنف، عبارة المصنف، لا لا، عبارة المصنف مو المذهب، المذهب لا، في الإقناع وغيرهم كل الكتب المذهب تنص على أنه لا، على هذا الكلام اللي أقوله. عبارة المصنف يفهم منها شيء ما ذكرت أنت، لكن قد يكون مراد المصنف أنه إذا فعل ذلك والإمام يعتقد بطلان الصلاة، لأنه عبارته ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. من هو اللي معتقد بطلان صلاته، الإمام ولا المأموم؟ ظاهرا المأموم، وقد قد يعني تفهم بمعنى الإمام. إذا نفهم حاجة، من صحت صلاته عند نفسه صحت صلاة من وراءه، لكن إذا بطلت عنده هو لا تصح. قال: مجموعة كانوا في سفر فصلوا، وكان الإمام يرى القصر والجمع، وبعض المأمومين خلف لا يرون القصر والجمع، فهل لهم أن يخالفوه؟ يعني ممكن هذا إذا كان السفر مثلا مختلف فيه، سافروا 50 كيلو، فالإمام يرى أنه سفر يقصر ويجمع وهم لا يرون، يتركونه هو يجمع ويقصر وهم لا يجمعون ولا يقصرون. قال: رجل نسي صلاة العصر في اليوم الايش؟ السبت والايش؟ فلم يذكر إلا يوم الأحد عند دخول وقت صلاة العصر، فماذا يفعل؟ يصلي العصر المقضية ويصلي بعد ذلك صلاة العصر الحاضر. كيف نوفق بين قصة الخندق وحديث من نسي صلاة فليصلي متى ذكرها؟ في الخندق ما نسي، يعني ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأخرها، إلا أنه شغل عنها. نعم. إذا هل تبطل الصلاة المنفرد خلف الصف بالكلية أو لا صلاة كاملة؟ وإذا تبطل صلاة المنفرد خلف الصف، يقول حديث الأمر بالإعادة دليل على بطلانها، ولأن ورأينا ذلك من بعضهم بعد انتهاء صلاة الجماعة ويصلي وحده خلف الصف، هل علينا إبلاغه بطلان صلاته وعليه الإعادة؟ لا بس تعلمه، تقول: لو صليت منفرد خلف الصف ركعة كاملة وليس لك عذر، يعني في مكان في الصف، فترشده. لكن إن كان ما يوجد مكان في الصف، ما في مكان، امتلأ الصف من الجدار إلى الجدار، فين يقف المأموم؟ يقف خلف الصف، خلاص لا حرج عليه، ما عنده حل ثاني. إذا نام أو انتقض وضوء أحد الأربعين أثناء الخطبة والصلاة فهل تبطل؟ ما اشترطنا الطهارة في المأمومين، لكن معنى لازم يدرك، إذا كان في الصلاة معنى لابد أن يتوضأ ويدرك، هذا معنى. وقلنا وعنه أنها تصح بثلاثة وهو بأربعين. هل تصح الخطبتين من جهاز تسجيل؟ لا طبعا ما تصح. هل تصح إمامة المرأة بأهل بيتها ولو كان بينهم رجال من المحارم؟ الصحيح أنها لا تصح. حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. المشاحة يعني المطالبة وعدم المسامحة. مثال هذا من أمثلة هذا، لو أن الإنسان نسي في رمضان فأكل نسيانا يصح صومه، ولو نسي في رمضان، لا سأتي مثال، في رمضان أخذ طعاما، في رمضان أخذ طعاما ويحسبه يظنه له ونسي أنه في رمضان فأكله، الآن هذا الفعل متعلق بحقين، حق لله وحق للآدم. حق الله في الصيام يبطل صيام ولا ما يبطل؟ ناسي أنه رمضان ما يبطل صيام. طيب صاحب الطعام جاء يطالب، قال نسيت، ما أظن نسيت، ظنته لي أنا. نقول حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وإن نسيت فأدي الرجل حقه. أو إنسان أتلف مال لغيره ناسيا أو جاهلا فلا يعذر فيه. إذا لم نشترط الطهارة في موضوع الجبيرة فهل يجب التيمم؟ لا، يكفي المسح، يكفي المسح. نعم. هل على المسلم إذا نوى الوضوء أن يستنجي وإذا تذكر؟ لا، ما يستنجي إلا إذا خرجت منه نجاسة ملوثة يجب عليه الاستنجاء، ما خرجت منه نجاسة ملوثة لا يستنجي. وإذا تذكر التسمية في أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء أم يسمي ويكمل؟ يسمي ويكمل، هذا صحيح. ما الفرق بين النجسين التاليين؟ الكلب من حيث يعني مثل الكلب وغيره من حيث المس أو وقوع بول أحدهما على الثوب. الفرق بينهم أن الكلب نجاسة مغلظة، فالتطهير من نجاسة الكلب يكون بسبع إحداها بالطهر، وغيره الحيوانات الأخرى مثل النمر وغيره مثل الحمار وكذا فنجاسته ليست مغلظة. هذا الفرق. باقي شيء؟ هل تجوز قلب النية في الصلاة النافلة إلى نافلة أخرى ولو بعد ركعة؟ هل هناك من المرضى من يصلي على كرسي؟ أظن هذا جانس في ذرات يركع مال بجسمه ويميل أكثر في حال السجود. إذا كان ما يستطيع السجود صحيح يميل يومئ بالركوع ثم بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. هناك المسبوق من يأتي والإمام راكع فيأتي ويكبر وهو مائل نحو الركوع ويدخل في الصلاة، هل هذا الفعل صحيح؟ إن كان تكبيرة الإحرام هو مائل، الميلان هذا لا يخرجه عن أحد أمرين، إما في حد الركوع أو في حد القيام. فالتكبيرة جاءت متى؟ في حد القيام ولا في حد الركوع؟ فهمت علي؟ كان مائلا، ميلان هذا له تصنيف، إما أن يصنف أنه قائم أو يصنف أنه مائل أنه راكع. وعرفنا الحد مس الركبتين، فإن كان تكبيره أو دخوله في الصلاة تكبيرة الإحرام جاءت وهو ما زال في حد القيام فهي الصلاة صحيحة خلاص، وإلا فإيش يقول؟ نافلة. هو أي مصلي هذا؟ هذا الكلام في أي مصلي؟ أي مصلي صلى كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع ما تصح منه فريضة سواء كان إمام أو إمام. يقول هل يقول هناك إفرازات تخرج من المرأة في غير الحيض فهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء؟ بحسب المخرج، إن خرجت من مخرج البول فهي نجسة وهي تنقض الوضوء، وإن خرجت من مخرج الولد وهذا الذي يسمى رطوبة فرج المرأة فهذه تنقض الوضوء، لكن خلاف في طهارتها والمذهب أنها طاهرة رطوبة فرجها. موضوع قلب النية حقيقة هو إشكال، يعني لأن قلب النية قلنا يعني تكلمنا عن قلب النية، إيش قلنا قلب النية؟ من فرض إلى النافل وإيش يصير؟ يصح، لكن ما في دليل على هذا ترى إلا التعليل، يقولوا نية النفل موجودة في الفرض فهو الآن تخلى عن الأعلى وراح للأدنى. فبناء على هذه القاعدة وفيها نظر على العموم إنه يصح من نفل إلى نفل، لكن مطلق مطلق ما يكون مقيد مقيد، ما يصح كيف ما راح يصح، لا يحولها من راح تفجر في ركعتي الظهر لا طبعا ما راح ما يصير، لكن يحولها إلى نفل مطلق صح هذا. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونعيدكم بإذن الله أننا ننتهي في هذا الأسبوع، وبارك الله فيكم.